الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد. هذا الدرس أو المجلس 11 من مجالس سلسلة الطريق إلى بيت المقدس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه السلسلة وفي هذه المادة الخير والبركة والنفع الموصل إلى ما يفيد إن شاء الله في الحياة التي نعيشها وفي المستقبل في تحرير بيت المقدس، الذي لا نشك إن شاء الله أنه سيقع بإذن الله تعالى. ولا شك أن من جملة ما يستفاد منه للتحرير القادم هو النظر في التحرير السابق وفي الأحداث التي قادت إليه، لعل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه التأملات وفي هذا النفع يعني أو في هذا العلم فينفع الله سبحانه وتعالى به. طيب، اليوم عندنا مجلس طويل ومجلس مليء بالأحداث كذلك، وأرجو أن يكون مفيدا ونافعا بإذن الله، وسأحاول أن أختم في هذا المجلس فصلا كبيرا من هذه السلسلة، لعل الله سبحانه وتعالى يسهل الختام في هذا هذه الحلقة لهذا الفصل. طيب، احنا تكلمنا عن فتح مصر او كما سماه ابن الجوزي النصر على مصر، وولاية اسد الدين شيركوه للوزارة، ثم بعد ذلك ولاية صلاح الدين للوزارة، ثم مجموعة من الاحداث. فاتني ان اذكر قصيدة من القصائد الجميلة، والسبب حقيقة في ذكرها هنا الان واستدراكها ليس أن القصيدة في غاية الجمال، ولكن لأن قائلها مهم بالنسبة إلي، بحيث أنه يذكر في هذه السلسلة، وهناك بعض الأمور المتعلقة به. ثم بعد ذلك فيها أيضا بيت أو بيتين، فيها بيت أو بيتان من يعني مما ينبغي الوقوف عنده. جيد، قائل هذه القصيدة هو أحد أكبر العلماء في تلك المرحلة، بل وأحد أشهر العلماء في التراث الإسلامي، وهو ابن عساكر رحمه الله تعالى. وابن عساكر اللي هو أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر المشهور، صاحب كتاب تاريخ دمشق، وهو من المحدثين الكبار، يعني هو أشهر تخصص له هو الحديث. جيد، أرسل من الذي يقول يعني نقل عنه القصيدة؟ العماد الكاتب يقول: أنشدني الحافظ أبو القاسم لنفسه وقد أعفى الملك العادل نور الدين قدس الله روحه أهل دمشق من المطالبة بالخشب، فورد الخبر باستيلاء عسكره على مصر فكتب إليه يهني. يعني نور الدين كأنه أعفاهم، ما أعرف إيش المقصود بالضبط بأعفاهم من الخشب، هل هي أعفاء من ضريبة الخشب ولا يعني المهم أعفاهم من عبء عليهم متعلق بالخشب. قال: ففي تلك المرحلة إيش جاءت الأنباء بفتح مصر، فكتب أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله هذه القصيدة مخاطبا نور الدين، فقال: لما سمحت لأهل الشام بالخشب عوضت مصر بما فيها من النشب، تمام، وإن بذلت لفتح القدس محتسبا للأجر جوزيت أجرا غير محتسبي. طبعا هذه من اللي قلت لك في محتوى في البيت أبغى أورد، واللي هو ما يتعلق بالقدس والتأكيد الدائم اللي احنا كررناه مرارا في السلسلة، أنه ترى فتح القدس كان أمرا مستحضرا في الأحداث قبل أن يفتح أو تفتح القدس بمرحلة. يقول: وإن بذلت لفتح القدس محتسبا للأجر جوزيت أجرا غير محتسبي، والأجر في ذاك عند الله مرتقب فيما يثيب عليه خير مرتقبي أو خير مرتقبي، والذكر بالخير بين الناس تكسبه خير من الفضة البيضاء والذهب، ولست تعذر في ترك الجهاد. يكلم نور الدين، شوف الفكرة، ولست تعذر في ترك الجهاد وقد أصبحت تملك من مصر إلى حلب، ولست تعذر في ترك الجهاد وقد أصبحت تملك من مصر إلى حلب، وصاحب الموصل الفيحاء ممتثل لما تريد، فبادر فجأة النوب فأحزم الناس من قوى عزيمته حتى ينال بها العالي من الرتب، فالجد اللي هو الحظ، فالجد والجد مقرونان في قرنين، والحزم في العزم والإدراك بالطلب، فطهر المسجد الأقصى وحوزته من النجاسات والإشراك والصلب عساك تظفر في الدنيا بحسن ثناء وفي القيامة تلقى خير منقلب. أعطانا الخلاصة يعني. طيب ابن عساكر رحمه الله. طيب هنا أجدها فرصة للحديث عن بعض المواقف الأخرى لابن عساكر المتعلقة بالأحداث باعتباره أحد أشهر العلماء في تلك المرحلة، والكلام عن دور العلماء في الأحداث مهم جدا، وإن شاء الله يعني بعد نهاية هذه السلسلة النية والعزم أسأل الله أن يبلغنا الحديث عن حقب تاريخية أخرى، ودائما إذا تكلمت عن أي حقب تاريخية أخرى سأحاول التركيز على قضية دور العلماء إن شاء الله. طيب ابن عساكر جمع كتابا لنور الدين ولعسكره سماه والاجتهاد في إقامة فرض الجهاد، وهو جمع لأربعين حديثا في الجهاد، والكتاب موجود كما هو يعني حتى موجود في أو يعني في الأساس موجود بي دي اف، يعني من يبحث عنه يكتب أو يكتب يعني البحث الأربعين في فضل الجهاد أو الأربعون في فضل الجهاد لابن عساكر سيجد الكتاب. هناك مقدمة للكتاب جميلة كتبت أو نسخت شيئا منها في الكتاب هنا حتى أقرأ وأوضح إيش لماذا جمع 40 حديثا في الجهاد. قال رحمه الله في مقدمة المتن، قال: أما بعد، فإن الملك العادل الزاهد المجاهد المرابط وفقه الله للسداد وأعانه على القيام بمصالح العباد أحب أن أجمع له 40 حديثا في الجهاد تكون واضحة المتن متصلة الإسناد تحريضا للمجاهدين الأجلاد وأولي الهمم العالية والسواعد الشداد، ليكون لهم تحضيضا على الصدق عند اللقاء والجلاد وتحريضا على قلع ذوي الكفر والعناد. فسارعت إلى امتثال ما التمس من المراد وجمعت له ما يرتضيه أهل المعرفة والانتقاد، واجتهدت في جمعها غاية الاجتهاد رجاء أن يحصل لي أجر التبصير والإرشاد. جيد. ثم ذكر يعني الأحاديث، طبعا هذا المقدم مختصر. وجدت بعض الباحثين المعاصرين نسبوا إليه كلمة لكني لم أجدها معزوة لكتاب معين، إن صحت هذه الكلمة عنه فهي كلمة خطيرة جدا، وهي متعلقة يبدو بمشروع نور الدين وما يرتبط به. هذه الكلمة هي: لم يمكن الله أهل فرقة على جماعة أبدا. كلمة خطيرة جدا، لم يمكن الله أهل فرقة على جماعة أبدا. بغض النظر هل ثابت هي عنها أو لا، لكن الكلمة خطيرة وتحتاج تأمل، وبالتالي ترجع أصلا الأساس مشروع نور الدين، هل كان بإمكان ذلك المشروع أن يحقق تلك النتائج لو ظل الحال بذلك التفرق الشديد؟ سؤال آخر، ونحن في واقعنا اليوم هل يمكن أن تحصل النتائج الكبرى ونحن في هذه الأحوال من التفرق؟ التفرق اليوم أنواع وصور وأشكال، هناك تفرق سياسي وهذا يعني جزء كبير منه لا يد لك فيه، أصلا هو مفروض من الخارج أصلا في التاريخ الحديث في القرن العشرين، ويعني استمر بصور مشكلة جدا، لكن في أجزاء من التفرق هي بين العاملين للإسلام أصلا، صح ولا لا؟ تفرق شديد جدا يعني يعني إنسان يحتاج يراجع، العاملون والمصلحون يحتاجون إلى مراجعة حساباتهم في قضية التفرق واجتماع الكلمة إثارة لمصلحة الإسلام. طيب كنا انتهينا من هذا الاستدراك، ممتاز؟ ممتاز ولا ممتاز أبو عبد العزيز؟ ممتاز. طيب نروح الآن إلى تسلسل الأحداث. كان في حدث احنا قفزناه عمدا، احنا قلنا قفزناه حق اللي هو كان متعلق بإيش؟ متعلق بالموصل ووفاة قطب الدين، صح ولا لا؟ طيب نتذكر كذا من بداية السلسلة لما استشهد أو قتل عماد الدين زنكي رحمه الله، إيش صار بعده؟ مين تولى بعده الموصل؟ سيف الدين غازي. وحلب مين تولاها؟ نور الدين زنكي، صح؟ بعدين لما جوه تقابلوا وكذا ومدري إيش، وبعدين بعد 3 سنوات تقريبا توفي سيف الدين غازي، تذكروا، تولى مكانه مين؟ قطب الدين مودود. وقلنا أيضا صار فيه قدر من الخلاف، بعدين تفاهم واصطلحت الأمور. حتى هنا لو تلاحظوا قصيدة من عساكر قبل شوية انه وحدت من مصر الى حلبي وصاحب الموصل ايش انه معاك اذا بغيت شيء. يعني هي الفكره الموصل لا تراها يعني ما هي داخله في الوحده هذه بمعناه، لكنها في نفس الوقت ليست معارضه، فما نقدر نقول انه في معارضه. وكان قطب الدين هذا يقدر اخاه نور الدين زنكي وهو اكبر منه واعلى منه واشرف، فكان يساعده ويسانده في الجهاد، وبالتالي كان نقدر نقول في اجتماع كلمه. وبالمناسبه ترى هذا اللي احنا نتكلم عنه اليوم، ليس المقصود اجتماع الكلمه انه يعني تذاب كل الاشكالات او الخلافات او الكذا وينصهر الناس في بوتقه واحده، لا، بس على الاقل يجتمعون في اهداف موحده بحيث يمكن تغليب مصلحة الإسلام بالعمل المشترك في بعض القضايا وتجاوز بعض القضايا، أو يعني النظر بنظرة مصلحية دعوية إسلامية في التفاعل مع ما قد يشكل. وهذا لا يلغي قضية التناصح وبيان الخطأ، لكن القضية ما تصير قتال. طيب، أتولى قطب الدين، تمام؟ قطب الدين الآن مات، جيد؟ وصلنا إلى أن هذه السنة كم إحنا كانت وفاته 65 ولا 66؟ طيب، إما 65 أو 66 توفي قطب الدين رحمه الله تعالى. الآن بصراحة أنا يعني في بعض الأحداث الجميلة اللي المهمة اللي حصلت بعد وفاة قطب الدين، ولذلك ما أردت أن أمررها هكذا، قلنا لازم نقف عندها. قطب الدين كان تذكروا الوزير العاقل جمال الدين الموصلي، طبعا توفي صح ولا لا؟ تذكروا احنا اخذنا وفاته وتكلمنا عن سيرته وكذا. بعده جاء واحد اسمه فخر الدين عبد المسيح، اسم غريب صح؟ فخر الدين عبد المسيح، وكان نصرانيا ثم اسلم، وبعدين اختلفوا هل هو أسلم من جد ولا باقي يعني عنده نصرانية ولا كذا. المهم، وكان ظالما وكان شديدا على أهل العلم، وكان نور الدين يكرهه، ولكنه كان وزيرا لقطب الدين. شوف، قطب الدين في ذاته كان إنسانا مذكورا بالصلاح، جيد، يعني غير بعض القادة اللي سيأتون يعني بعد ذلك إن شاء الله في السلسلة، في ناس فاسدين يعني، لكن قطب الدين مذكور بالصلاح ومذكور بالكرم ومذكور بالكذا بالخير والبر. ولكن الإشكالية حقيقة الأساسية هي في هذا الوزير، ولا شك أن الوزير له تأثير، واختيار الوزير أيضا مثلبة مشكلة يعني، لأنه في الأخير لما يكون في وزراء فاسد، حين يكون هناك وزراء فاسدون جيد ويفسدون ويستمرون في الإفساد، وبعدين ينسب كل الشر لهم، طيب اللي ولاهم يعني قطب الدين يحمل شيئا من هذا الإشكال رحمه الله تعالى. لا شك أن مما يخفف إذا كان الوزير فاسد من الإنسان صالحا ويقوم بالإصلاح، هذا يعني يخفف شيئا من الشر يعني، خاصة وأنه يعني لم يكن قطب الدين وأمثاله من أصحاب الممالك، هذه الجزئية لم يكونوا مسلوبي القرار، واضح يعني مو الوزير قائم بكل شيء بدون، لا، في قرارات في كذا. طيب، الشاهد صارت قصة بعد وفاة قطب الدين، فهنا تحرك نور الدين زنكي حركة سريعة وصارت أمور أحب أن أقف عندها وقفة قد تطول قليلا. ننتقل إلى صاحبنا أبي شامة، ولكنه نقل عن من الأثير، فيقول: وفي شوال سنة 65 يعني و500 توفي الملك قطب الدين مودود بن زنكي بالموصل، ها، وكان لما اشتد مرضه أوصى بالملك بعده لولده عماد الدين زنكي، ولده سماه عماد الدين زنكي، تمام، على أبوه. طيب، عماد الدين زنكي هذا راجل محترم جدا، تمام، يعني هذا إنسان كان مع نور الدين، مع عمه، يحب نور الدين جدا، وبعدين كان من المساندين لصلاح الدين. بالمناسبة، واحدة من المدن التي استعصت على صلاح الدين وسببت له مشكلة الموصل، لما تولى بعدين صلاح الدين بعد وفاة نور الدين، الموصل كانت مسببة مشكلة لصلاح الدين. عماد الدين زنكي هذا كان مع صلاح الدين، بس طبعا إيش صار؟ يقول: أوصى لعماد الدين زنكي وهو أكبر أولاده وأعزهم عليه وأحبهم إليه، وكان النائب عن قطب الدين حينئذ والقيم بأمر دولته فخر الدين عبد المسيح، وكان يكره عماد الدين زنكي لأنه كان قد أكثر المقام عند عمه الملك نور الدين العادل رحمه الله تعالى وخدمه، وتزوج ابنته عماد الدين تزوج ابنة عمه وكان عزيزه وحبيبه. شوف، وكان نور الدين يبغض عبد المسيح لظلم كان فيه ويذمه ويلوم أخاه قطب الدين على توليته الأمور. ممتاز. فخاف عبد المسيح أن يتصرف عماد الدين في أموره عن أمر عمه فيعزله ويبعده أو فيعزله ويبعده، فاتفق هو والخاتون ابنة حسام الدين تمرتاش زوجة قطب الدين فردوه عن هذا الرأي قبل ما يموت، أقنعوه بأنه يغير الوصية. فلما كان الغد أحضر الأمراء واستحلفهم لولده سيف الدين غازي. سيف الدين غازي أيضا على اسم مين؟ على اسم أخيه اللي توفي في البدايات. طبعا الله يعينكم على لخبطة الأسماء، أنت في البداية كنتم لخبطين نور الدين وقطب الدين ومدري مين، والله يجايتكم أسماء خاصة بعد وفاة صلاح الدين، والله يا أسماء أنا يعني تلخبط فعلا يعني. المهم الحين سيف الدين غازي هذا رجع لنا اسم متكرر، ابن قطب الدين على اسم عمه، على اسم عم سيف الدين، وعماد الدين زنكي على اسم جده، صح؟ طيب هذا فخر الدين عبد المسيح غير قرار قطب الدين وخلاه ايش يسلم سيف الدين بدل عماد الدين، وتوفي وقد جاوز عمره هذا قطب الدين، وقد جاوز عمره الحين تسمع جاوز عمره تحس انه 80 90، خاصة انه حكم 21 سنة على الموصل، حكم 21 سنة على الموصل، فتوفي وقد جاوز عمره 40 سنة. تخيل. ها هذا بارد، اذا بارد تسكرونه اياه. طيب وكان تام القامة الى اخره. ولما توفي استقر سيف الدين في الملك، ورحل عماد الدين الى عمه نور الدين شاكيا ومستنصرا. طيب شاكيا ومستنصرا، وكان عبد المسيح هو متولي أمور سيف الدين ويحكم في مملكته، وليس لسيف الدين من الأمر إلا اسمه، لأنه في عنفوان شبابه وغرة حداثته. سيف الدين كان صغير، وبالتالي مين اللي صار صاحب الأمر والنهي في الموصل؟ هذا عبد المسيح. ممتاز. مين مرتفع ضغطه من عبد المسيح هذا ولا لسه؟ طيب لا هو أول شيء الحين أنا مرتفع ضغطي منه أنه هو غير الوصية هذا. طيب قال ابن الأثير ولما بلغ نور الدين وفاة أخيه قطب الدين وملك ولده سيف الدين بعده واستيلاء عبد المسيح واستبداده بالأمور أو استيلاء عبد المسيح واستبداده بالأمور وحكمه على سيف الدين أنف من ذلك، أي أنف من ذلك نور الدين، وكبر لديه وشق عليه، وكان يبغض عبد المسيح لما يبلغه من خشونته على الرعية والمبالغة في إقامة السياسة. إقامة السياسة لو تتذكروا الكلمة اللي في البداية اللي هي السياسة اللي هي الزيادة في العقوبات والكذا لأجل ضبط الأمن وما إلى ذلك. وكان نور الدين لينا رفيقا عادلا، فقال أنا أولى بتدبير أولاد أخي وملكهم، ثم سار من وقته فعبر الفرات عند قلعة جعبر أول محرم. قلعة جعبر هذه بجوار الرقة الآن، ولا تزال على اسمها ولا تزال القلعة قائمة فيها. نعم. طيب الحين لسه بس ما هو ما راح على الموصل على طول، يقول لك وقصد الرقة فامتنع النائب بها شيئا من الامتناع، ثم سلمها على شيء اقترحه، فاستولى نور الدين عليها وقرر أمورها وسار إلى الخابور فملكه جميعه، ثم ملك نصيبين الآن في جنوب تركيا، وأقام بها يجمع العساكر، فإنه كان قد سار جريدة يعني بالفرسان فقط، واجتمعت عليه فأتاه بها نور الدين محمد قراء أرسلان صاحب الحصن وديار بكر، واجتمعت عليه العساكر، وكان ترك أكثر عسكره بالشام لحفظ ثغوره وأطرافه من الفرنج وغيرهم. فلما اجتمعت العساكر سار إلى سنجار، هذه قريب من الموصل، فحصرها وأقام عليها ونصب المجانيق، وكان بها عسكر كبير من الموصل، فكاتبه عامة الأمراء الذين بالموصل يحثونه على السرعة إليهم ليسلموا البلد إليه. تاز؟ يعني حقين الموصل أصلا ما يبغوا مين؟ فخر الدين عبد المسيح، ويقول نور الدين تعال خذها. وأشاروا بترك سنجار، يعني اترك سنجار يا نور الدين، تراها أصغر من الموصل وكذا. فلم يقبل منهم وأقام حتى ملك سنجار وسلمها إلى ابن أخيه الأكبر عماد الدين زنكي. شوف فكرة وأشاروا بترك سنجار فلم يقبل منهم وأقام حتى ملكها، هذه أنا واضحة عندي في شخصية نور الدين، إنه كان صاحب يعني صاحب قرار ورأي من عنده بنفسه، وإنه ما يتأثر بالآراء الأخرى إلا يعني في صور معينة يحتاج إليها، لكنه واضح إنه هو عنده اعتداد برأيه، إنه عنده ثقة برأيه، خلينا نقول. واضح الفكرة؟ طيب، وسلمها إلى ابن أخيه الأكبر عماد الدين زنكي. إيش اللي سلمها؟ سنجار المدينة أو القرية، تعتبر مدينة يعني صغيرة أو قرية في ذلك الوقت. فسلم سنجار إلى عماد الدين زنكي، تمام أبو خالد؟ صارت سنجار مع مين؟ عماد الدين اللي خرج من الموصل، ثم سار إلى الموصل. طيب المهم، سار وعبر دجلة وسار، فنزل شرقي الموصل على حصن نينوى ودجلة بينه وبين الموصل. طيب الحين يجيك تصرف ثاني لعبد المسيح. كان عبد المسيح قد سير عز الدين مسعود ابن قطب الدين إلى أتابك الدكز صاحب بلاد الجبل وأذربيجان وأران وغيرها يستنجده. هذا الحين واحد من الأمراء اللي كان لهم علاقة بالسلاجقة، أتابك، جيد؟ كان هو أتابك لأحد أمراء السلاجقة وولاه جهة وكذا، ومهم متوسع ملكه لين ما ملك أذربيجان، ويعتبر الآن كمان شمال شرق شمال غرب إيران، جهة بلاد الجبل هذه اللي هي بلاد الجبل، والله أعلم جهة منطقة جيلان أو غيلان. فهناك ملك هذه المنطقة كلها، منطقة كبيرة جدا، هذا الدكز، جيد؟ طبعا هو من الأتراك المسلمين. هذا حق الموصل اللي هو عبد المسيح الوزير، أرسل قطب، أرسل مين؟ مسعود، عز الدين مسعود ابن قطب الدين، قلت لكم راح نلخبط الأسماء. أرسل عز الدين مسعود ابن قطب الدين يستنجد بذاك صاحب الجبل على نور الدين زنكي، تمام؟ طيب، فأرسل إلدكز رسولا إلى نور الدين ينهاه عن قصد الموصل ويقول له إن هذه بلاد السلطان ولا سبيل لك عليها. إيش معنى بلاد السلطان؟ إيش المقصود بلاد السلطان؟ السلجوقي. تذكروا في بداية السلسلة أول ما مات عماد الدين زنكي، مقولنا كان بيروح ملك آل زنكي من الموصل، تذكروا؟ ومين اللي ثبته؟ جمال الدين. ليش؟ إيش؟ مين اللي كان حياخذه؟ السلطان السلجوقي. فالآن دارت الأيام وصار هذا التابك الدكز هذا يقول لي نور الدين، يقول له ترى هذه الموصل تراها بلاد السلطان، جيد؟ فما لك دخل فيها ولا سبيل لك إليها. فلم يلتفت نور الدين إلى رسالته وكان بسنجار، فسار إلى الموصل وقال للرسول، واسمع إيش قال للرسول يا محمد، تمام؟ اسمع إيش قال له، يعني هذه إيش اللي يقول لك الرد الملجم للقول المدري إيش. اسمع الكلام، اسمع الكلام المرتب. قال للرسول قل لصاحبك، إيه هذا كتاب كبير ترى، أذربيجان وش اسمه، شيء كبير من إيران وهمذان والدنيا. قال قل لصاحبك أنا أرفق ببني أخي منك فلا تدخل نفسك بيننا، وعند الفراغ من إصلاحهم يكون الحديث معك على باب همذان، تمام؟ أجيك أنا إلين همذان نتفاهم، تمام؟ ليش؟ يقول فإنك قد ملكت نصف بلاد الإسلام وأهملت الثغور حتى غلب الكرج عليها، وقد بليت أنا وحدي بأشجع الناس الفرنج فأخذت بلادهم وأسرت ملوكهم، فلا يجوز لي أن أتركك على ما أنت عليه. شوف الكلام، شوف شوف الفكرة كيف، فاهم؟ يعني أنت جاي تقول لا تروح الموصل بلاد السلطان، ما بلاد السلطان، ها؟ هذه الأرضيات أنتوا ولدتوا هي فيها صكوك ملك لكم ولا إيش البلدان هذه؟ حبيبي هذه اسمها بلاد الإسلام، تمام؟ أنت مالك نصف بلاد المسلمين وما أنت جالس تحميها من الفرنج الصليبيين ومن الكفار، فاستولوا على جزء منها، تمام؟ وكأنه يقول أن هم يعني إيش أصلا هم أقل شأنا من الفرنج اللي عندي، هو اللي استولوا عليهم الفرنج اللي هم الكرج هذول. فيقول أما أنا فأنا ابتليت بأشجع الناس، وهذه نكررها مرة ثانية أنه الفرنج فعلا كانوا ناس شجعان وأبطال في الحرب. فيقول أنا ابتليت بأشجع الناس، وإيش سويت؟ أخذت بلادهم وأسرت ملوكهم، فلا يجوز لي أن أتركك على ما أنت عليه، فإنه يجب علينا القيام بحفظ ما أهملت من بلاد الإسلام وإزالة الظلم عن المسلمين. فعاد الرسول بهذا الجواب. إيش رأيك؟ بس والله كلام كبير يعني. اي والله كلام كبير، الله المستعان. طيب، وحصر نور الدين الموصل. طبعا زي ما قلت لكم يا جماعه، واضح انه احنا امام شخصيه استثنائيه، نور الدين فعلا فعلا يعني امام شخصيه استثنائيه، امام شخصيه قياديه كبيره وملك وله ثقته وله قوته النفسيه حتى. ها، وحصر نور الدين الموصل فلم يكن بينهم قتال، وكان هوى كل من بالموصل من جندي وعام معه لحسن سيرته وعدله، وكاتبه الأمراء يعلمونه أنهم على الوثوب على عبد المسيح وتسليم البلد إليه. فلما علم عبد المسيح بذلك راسله في تسليم البلد إليه وتقريره على سيف الدين، ويطلب الأمان وإقطاعا يكون له. عبد المسيح يقول أنا خلاص بسلم لك البلد، بس بشرط تعطيني إقطاع معين وإيش وتأمني. فأجابه إلى ذلك وقال لا سبيل إلى إبقائه بالموصل، بل يكون عندي بالشام، فإني لم آتي لآخذ البلاد من أولادي، إنما جئت لأخلص الناس منك وأتولى أنا تربية أولادي، تمام؟ فاستقرت القاعدة على ذلك وسلمت الموصل إليه، فدخلها 13 جمادة الأولى وسكن القلعة، وأقر سيف الدين غازي على الموصل، سيف الدين نفسه ذا أقر على الموصل، وولى بقلعتها خادما يقال له سعد الدين كمشتكين، وجعله دزدارا فيها، وقسم جميع ما خلفه أخوه قطب الدين بين أولاده بمقتضى الفريضة، تمام؟ طيب الآن في قصة حدثت، أنا جالس ترى يعني هي ترى هذه الأحداث متفرقة في كتاب الروضتين، بس أنا جالس أقفز ما بين صفحة صفحة، أترك الاستطرادات وبعض الأشياء الأخرى حتى آتي للقضية. يهمني قضية معينة. أيوة، يقول لك هنا الـ من هو أبو شامة، يقول لك وقال العماد وكان بالموصل شيخ صالح يعرف بعمر الملاء، مر علينا هذا صح ولا لا؟ سمي بذلك لأنه كان يملأ كذا كذا إلى آخره، وكان العلماء والفقهاء والملوك والأمراء يزورونه في زاويته، ويعني واضح أنه كان له مكان وكذا، وذكروا يتيمنون ببركته، وكان من الصوفية. جيد، قال وكان نور الدين من أخص محبيه، يستشيره في حضوره ويكاتبه في مصالح أموره، وكانت بالموصل خربة واسعة في وسط البلد إلى آخره، يعني أشار عليه خلاصة أنه أشار عليه ببنائها جامع. حنوصل للفكرة اللي أنا أبغاها، اللي بنوصل لها. قال القاضي بن شداد، هذا مين بن شداد؟ صاحبنا، صاحب صلاح الدين. قال لما صارت الموصل إلى سيف الدين ابن أخي نور الدين، كان قد استولى عليه وتولى أمر البلد رجل يقال له عبد المسيح، كان نصرانيا فأسلم، وقيل إنه كان باقيا على نصرانيته إلى آخر الكلام. ثم يقول فبلغ نور الدين ذلك، يقول تتبع أرباب العلم وشتتهم وأبعدهم وآذى المسلمين، أرباب العلم هذا عبد المسيح. فبلغ نور الدين ذلك وكتبت له قصص في ذلك، فسار ونزل عن الموصل من جانب الشط، والشط بينه وبينها، وقال لا أقاتل هذه البلدة وأهتك حرمتها وهي لولدي، وراسل سيف الدين وقال أنا ليس مقصودي البلد، وإنما مقصودي حفظ البلد لك، فإنه قد كتب إلي في عبد المسيح هذا ألف كذا وكذا ألف قصة بما يفعل مع المسلمين، وإنما مقصودي أزيل هذا النصراني عن ولاية المسلمين. قال وعبد المسيح يدبر البلد ويدور فيه والأمر إليه، وبذل الصلح لنور الدين. فقال نور الدين أنا قد جئت ولا بد لي من دخول البلد، فقال نعم لا يدخل إلا من باب السر إلى آخره، أيوة. وجاء شو اسمه هو مين؟ طيب أظن تصالح سيف الدين، مين اللي كان مالك، قلنا مالك الموصل، سيف الدين مع عمه نور الدين، تمام؟ وركب عبد المسيح وخرج يدور بين السورين، فجاءه بعض أصحابه فقال له أنت نائم، دمك راح وأنت غافل. فقال ما الخبر؟ قال سيف الدين صالح عمه وأنت في مقابلة نور الدين. فجاء ودخل على سيف الدين وألقى شربوشه، شربوش يقول قلون سوى طويلة تشبه التاج، أيوة حط هذا العمة ولا العقال، يعني أنا كذا، وألقى شربوشه بين يديه وقاله أنت قد صالحت عمك وقد علمت ما عملت في حفظ بلدك، وما لي طاقة بمقابلة نور الدين، فالله الله في دمي. فقال له سيف الدين ما لي طاقة بدفعه عنك، ولكن عليك بالشيخ عمر الملا. هذا الشاهد أنه هي فكرة أنه كيف أمن دمه، يبدو أنه هي بهذه القصة وليس بالمكاتبة تلك، أو يعني كانت في حالتين. الشاهد ولكن عليك بالشيخ عمر الملا، قال والله لو مضيت إليه لم يفتح لي لعلمه بما جرى منه مني في حق المسلمين، ولكن تسير أنت إليه. فسير سيف الدين إليه واستحضره وكان معتكفا، فقال ما الخبر؟ قال سيف الدين عبد المسيح منك إليه. فوقف بين يديه يبكي، عبد المسيح يبكي قدام الشيخ. إيه أعطاه، شوف عمر الملا هو أمنه في الأخير، يعني هذا اللي يعني الله مستعان، المؤمن أمنه، لكن أعطاه كف، أعطاه كف إيه وكذا كف، يعني إذا كان هو يحس فراح يبقى معاه طول عمره. فوقف بين يديه يبكي، فالتفت إليه عمر وقال والله كف حلو صراحة طيب فوقف بين يديه يبكي، فالتفت إليه عمر وقال من يعادي الرجال يبكي كالنساء أقوى من قتله صح من يعادي الرجال يبكي كالنساء أنت إيش خلاك تعادي نور الدين؟ كان عرفت هذا وخلاص روقت، رست بيتك وريحت وستسيب معادات الرجال. فقال من يعادي الرجال يبكي مثل النساء. فقال له قد تمسكت بك وأطلب منك حقن دمي. فقال أنت آمن على دمك. فقال وعلى مالي. فقال وعلى مالك. قال وعلى أهلي. قال وعلى أهلك. تاز؟ أيوة ها؟ الشيخ قوي لسه الحين ما جاء نور الدين، النور الدين أقوى منه مشكلة، بس إنه عاد ما يكسر كلمته. وكان شرف الدين بن أبي عصرون، هذا مر معنا وحيمر معنا أيضا، هذا أحد أكبر الفقهاء. شوف إحنا قبل شيء ذكرنا من عساكر، والآن الملا، والآن شرف الدين بن أبي عصرون، وقبلها كمال الدين القاضي تذكره ابن الشهرزوري. كان يعني ما أدري أقف الآن ولا بعدين، ممكن الآن أشير إشارة سريعة إنه إيش طبيعة علاقة نور الدين بالعلماء، وإيش طبيعة تأثيرهم. طيب خلنا أخذ خلاصة، يعني خلاصة بالنسبة لي من التأمل والقراءة الكثيرة في تلك الحقبة، اللي يبدو لي والله أعلم أنه علاقة العلماء، أول شيء العلماء يبدو لي أنه دورهم الأساسي كان هو في مجالاتهم العلمية والشرعية والتعليمية، ومن كان له منصب قضائي فتأثيره بطبيعة الحال في القضاء وما يتعلق بها به طبعا، وإمامة الناس والخطبة وما إلى ذلك. ولم يكن دورهم الأساسي عسكريا، جيد؟ لم يكن دورهم الأساسي عسكريا، يعني أقصد لم يكونوا هم عبارة عن مثلا جنود ثابتين في عسكر نور الدين، وإنما كانوا في المجتمع لهم أدوار ولهم تمكين معين في التدريس والتعليم والكلام وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت كان نور الدين يستفيد منهم، يعني خلينا نقول إيش الاستفادة الأكبر، هل كانت من عند نور الدين، هل كانت بمبادرة من العلماء أو بتكليف واستنطاق من جهة نور الدين؟ أنا برأيي الثانية أكثر، من أنه هم اللي كانوا إيش لهم تلك المبادرة الشمولية في إيش الإشراف على الأوضاع الإصلاحية، فهمت الفكرة؟ ونور الدين ما كان في شخصية علمية أكبر منه، يعني مو ما في أعلم، أقصد ما في أحد أكبر منه في التوجيه أو في الإشارة من أهل العلم، واضح؟ التأثير الحقيقي في تلك السنوات كلها حتى لوقت صلاح الدين التأثير الأكبر هو التأثير العسكري. جيد، التأثير العسكري، قادة الجند هم اللي الذين لهم أثر في الميدان. المشكلة الكبرى كانت مشكلة عسكرية، صح ولا لا؟ اللي هي الاحتلال الصليبي لبلاد المسلمين. جيد، إيش كان، هل العلماء شاركوا في شيء من هذه الأحداث؟ الجواب نعم شاركوا. جيد، إيش طبيعة المشاركة؟ زي ما قلنا، في ناس كان نور الدين أصلا مقربهم، ولما كان مقربهم كانوا يشاركوا معاه يستجيبون لتكليفاته، فهم دخلوا في أمور متعلقة بالواقع والإصلاح وحتى في الأمور السياسية، لكنها كانت دائما تحت إشارة وتكليف نور الدين. نور الدين كان شخصية قوية قيادية بالمعنى الشمولي. جيد، ثم هو يعلم أنه في أدوار ما يقوم بها إلا أهل العلم. تذكروا لما كلف واحد ببناء المسجد وقال إن أساء فالإثم عليه لأنه يعلم الحقوق الشرعية، تذكروا؟ هو كان يعمل هذه الطريقة، إنه يجي في شغلات يقول خلاص هذه امسك أنت يا الشيخ، وإذا قصرت ترى الإثم عليك وليس علي، أنا عينت من هو أهل، وبعدين أنت إذا قصرت كذا. فهمت الفكرة؟ الكلام هذا يعتبر مجمل يعني مو كافي، لكن طيب بالنسبة لصلاح الدين يبدو للدور شوية مختلف. صلاح الدين كان فيه شخصيات يعني نقدر نقول إن لها تأثير حتى في قراراته، بينما نور الدين لا. يعني القاضي الفاضل كان يؤثر حتى في قرارات صلاح الدين، يعني عارف إن هو يدخل في يدخل هو بنفسه، إنه مثلا أنا أشير عليك إنك ما تسوي كذا، ليش تسوي كذا كذا. فهمت الفكرة؟ أما نور الدين لا، نور الدين زي ما قلنا هو ملك وله أذرع عسكرية وعلمية وشرعية وسياسية، فهم محل استشارته ويأخذ آراءهم ويستفيد منهم، لكن في الأخير هو شخصية يكاد يكون مستقلة برأيه، مستقلة أقصد من حيث القدرة على اتخاذ القرار والقدرة، وكان أهلا لذلك. صلاح الدين كان دونه في الشخصية ودونه في القدرة السياسية والقدرة العسكرية والقدرة القدرة السياسية والقدرة القيادية. أما في القدرة العسكرية فلا، صلاح الدين قائد عسكري كما قلناها مرارا، لكن العلماء دائما حاضرون على طول الطريق. طيب شوف، لو كان هذا القتال في وقت عماد الدين زنكي وما قبله قد يقل ذكر العلماء في الطريق، واستجد القادة أسد الدين شيركو فلان كذا هم الأكثر حضورا يعني، لكن هنا لا، واضح أنه هو نور الدين كان محتفي بالعلماء. لكن بس الفكرة اللي أردت أن أقولها أنه هو اللي كان يحدد أدوارهم ويستمرهم في هذه الأدوار. هذا شرف الدين بن أبي عصرون، هذا كان واحد من الشخصيات العلمية الكبرى في مشروع نور الدين. جيد، وكان من الفقهاء. هو بالمناسبة اللي كتب له الرسالة اللي قال له فيها أنه أنا ما أحب البعد عنك، ولكن الآن فتحنا مصر وأنت لازم يكون لها واحد يتولاها في الناحية العلمية، فأنت يا ابن عبد عصر. فهو ما أدري إيش السبب أنه هو ما راح فعليا، بس بغض النظر عن الظرف، لكن هو ولاه طبعا يعني ولاه قضاء عدة مدن. كان شرف الدين بن أبي عصرون مع نور الدين حينئذ. إحنا لسه ما خلصنا من قصة فخر الدين عبد المسيح ولا هذا؟ طيب ظاهرنا أنا أخذ راحتي أكيد. ها بابا أكيد نأخذ راحتنا، ترى الدرس يمكن يروح 4 ساعات. طيب الله يعين المتابعين والمشاهدين. طيب ها، وفوض القضاء والحكم. شفت المدن اللي فتحها هو رايح الموصل؟ طبعا هي فتحها، مو فتحها إنه هي مع الصليبيين، هي كانت لأمراء. قال وفوض القضاء والحكم بنصيبين وسنجار والخابور إلى الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون، فولى بها نوابه وحكم فيها أصحابه. الشيخ هذا جيد. طيب كان شرف الدين بن أبي عصرون مع نور الدين حينئذ في الموصل، فقال سيف الدين لعمر الملا، سيف الدين هو الأمير الموصل، تخرج تحلف نور الدين. جيد، فأحضر تحلف نور الدين إنه إيش، يحلف لك إنه خلاص ما راح يقتلك يعني. فأحضر الفقهاء وعملوا له نسخة يمين ونسخة يمين لعبد المسيح، هذا كله الآن نور الدين ما يدري. فأخذهما عمر وخرج إلى نور الدين، الشيخ نفسه هذا عمر الملل للشيخ نور الدين اللي نور الدين يحبه جدا. فقام نور الدين وخرج من خيمته والتقاه وأكرمه، فقال له عمر: الناس يعلمون حسن عقيدتك فيا، وقد خرجت في كذا وكذا، وناوله النسخة التي تتعلق بسيف الدين ومين المرتبط به، فقرأها وناولها أول شيء بسيف الدين، فقرأها وناولها لابن أبي عصرون وقال: نسخة جيدة. فقال له الشيخ عمر الملا: إيش تقول في هذه النسخة؟ فقال: جيدة، اللي هي حقت سيف الدين اللي يقول لابن أبي عصرون. فقال دقيقة، يبدو أنه شيء أعطاه النسخة حقت سيف الدين، أي بعدين يبدو أعطى النسخة الثانية حقت عبد المسيح أعطاها لابن أبي عصرون قبل نور الدين، هكذا يبدو. قال له الشيخ: إيش تقول في هذه النسخة؟ قال: جيدة. قال: إذن حلف بها على هذا الوجه، أو إذا حلف بها على هذا الوجه أليس أنها تقع لازمة؟ فقال: بلى. فقال الحاضرين: اشهدوا على الشيخ بذلك. يشير إلى أن نور الدين كانت تجري منه أيمان في وقائع، وكان ابن أبي عصرون يفتيه بالخروج منها، فقيد عليه القول، فأجاب نور الدين إلى ذلك، فقال له: قد علم الناس حسن عقيدتك فيا، وأن قولي مسموع عندك، وقد خرجت إليك ولا بد لي من ضيافة. قال نور الدين: كيف لي بذلك وأنت لا تأكل طعامي ولا تقبل مني شيئا؟ نور الدين يقول لش اسمه عمر الملة، تعرف هم اللي عندهم يعني العبادة ولا كذا، أحيانا يتورعوا عن أموال السلاطين حتى لو كان السلطان نور الدين. طيب فقال: تحلف لي بهذه النسخة؟ هذا طلبي الآن، هذه ضيافتي. شوف هذه القصة كلها عشان إيش؟ كل القصة دي إيه؟ عشان بس ليش سووا القصة دي كلها؟ إيه بس إيه يعني أقصد هاي تدل على أي شيء؟ على هيبة نور الدين. هذه كل اللفلفة دي، كل القصة الطويلة، خايفين من نور الدين. يعني هو كل هذا بيطلبوا أمان لفخر الدين عبد المسيح، عارف؟ فهو أول شيء قالوا له: ها إيش رأيك تحلف؟ طيب مدري إيش، طيب أكيد، طيب كذا، قبل ما يروا لي إياها. بس كله خايفين من نور الدين، هيبة ضيافة، وإيش ضيافتي عندك ومدري إيش وكذا. قال: تحلف لي بهذه النسخة، وأعطاه إياها. قال: فوقف عليها وتغير وجهه نور الدين، وقال: أنا ما جئت إلا في هذا لأخلص المسلمين منه، وأنا جاي أصلا الموصل عشان هذا. فقال له الشيخ عمر: فما نطلب منك أن تولي على المسلمين؟ ترى إحنا ما طلبنا منك تخلي إمام المسلمين. فقال: قد أمنته على نفسه. فقال: وعلى أهله؟ قال: ومن أهله؟ قال: نصارى. قال: أمنتهم. قال: وعلى ماله؟ فقال: ومن أين لهذا الكلب مال؟ نور الدين ما عارف، ما تمشي عليه. من أين لهذا الكلب مال؟ مملوك لنا، هذا مملوك لنا، هو يقول. فقال: قد أعتق وماله له، وهو اليوم كان صاحب الموصل. فقال: قد أمنته على ماله. فحلف على ذلك جميعه، واستقر الصلح، تمام؟ وخرج سيف الدين إلى خدمة نور الدين، فوقف بين يديه فأكرمه نور الدين. وكان قد وصله خلعة أمير المؤمنين العباسي، ذاك الوقت وصلت خلعة من الخليفة العباسي لنور الدين، فألبسها مين؟ سيف الدين ابن أخيه. وكان هذا إكرام له في هذه القضية. هذه قصة الموصل مع نور الدين وفخر الدين عبد المسيح وقطب الدين بعد وفاته وسيف الدين وعماد الدين، ها؟ وقصة جميلة صح؟ ومفيدة، فيها فوائد كثيرة، وفيها حتى تعتبر كاشفة يعني. حقيقة أنا كمان تجاوزت بعض الأشياء، ما أظن يسعى الوقت لها يعني، لأنه نستبر بنروح الأحداث البعيدة هناك. لكن كيف انتقل يعني نور الدين؟ كيف خرج من الموصل؟ يقول: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نور الدين، هذا الكلام كله لابن الأثير المفروض أو العماد، أظن الكلام للعماد نقل بشامة. يقول: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في المنام، وهو يقول له: جئت إلى بلدك وطاب لك المقام به، وتركت الجهاد وقتال أعداء الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنور الدين في المنام: جئت إلى بلدك الموصل وتركت الجهاد وقتال أعداء الدين. فاستيقظ من منامه وسار سحرة ذلك اليوم ولم يلبث ولم يعلم به أكثر الناس حتى خرج ولحقوا رحمه الله تعالى. وهذه يعني كم الرؤية الثانية صح اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أي واحدة؟ هي هذه، هي هذه، هي هذه 24 يوم كم قال؟ هنا ما ذكر لكن هي جلس فيها أقل من شهر. طيب فيعني هذه احنا نتذكر لما جبنا الرؤية قلنا انه هي تحت الرعاية الربانية للمشروع الإصلاحي النوري، ولا شك انه هذه من الدلائل على هذا المعنى. كان في حادثة حصلت قبل ذلك لكني سأتجاوزها حتى ما نتأخر كثيرا. طيب احنا الآن أيها الكرام في أي سنة؟ 65. طبعا احنا ترى لو تتذكروا في الدرس الماضي ايوه احنا تجاوزنا حدث الموصل عشان ايش؟ عشان مصر، عشان ما نقطع التسلسل، فاحنا نعتبر رجعنا شويه تمام. فاحنا خلصنا، نعتبر تقريبا خلصنا 66 في الدرس الماضي. طيب او يعني كان باقي فيها اجزاء. خلينا بس شويه عفوا. في ذاك الوقت مات او توفي الخليفه العباسي المستنجد اللي هو كان يلح على نور الدين في ايش؟ كان يلح على نور الدين في الخطبة، في الخطبة له بمصر. هو هذا توفي وتولى بعده المستضيء، المستضيء بأمر الله الحسن. يقول ابن كثير ولم يلي بعد الحسن أحد من الخلفاء اسمه الحسن إلا هذا. جيد. طيب تولى المستضيء. فإحنا الآن خلاص خلين في الخلفية أنه مين الخليفة العباسي المستضيع، حيجينا بعد ذلك إن شاء الله. طيب طيب اللهم صل وسلم على رسول الله. أيوة الآن نروح لمصر. خلاص خلصنا كذا الآن من الشام، نرجع لمصر. مصر إيش كنا قلنا فيها؟ صارت الثورة صح؟ تكلمنا عن الثورة حقت السودان، ثورة السودان وإيه؟ اي لا لسه، بس تكلمنا عن ثوره السودان. ما كنت حاضرها. اي كان ثوره السودان وقتل صلاح الدين لهم وقتل مؤتمن الخلافه ها اللي هو تبعهم اصلا، وبعدين مجيء الصليبيين الى دمياط والقصه الطويله في حصار دمياط وما اليها، وبعدين خروج نور الدين عفوا صلاح الدين الايوبي الى غزه والداروم، وبعدين كتاب القاضي الفاضل في وصف تلك الحادثه صح ولا لا؟ تمام. احنا الان خلينا نرجع الان للاحداث تلك. اتكلمنا عن انه صلاح الدين الغى حي على خير العمل في مصر صح، وبدا يبني بعض المدارس السنيه، تكلمنا عنها صح. جيد. هذه لانها مهمه جدا. من الاشياء اللي تحرك فيها صلاح الدين، قلنا الجزيره اللي هي باسم جزيره فرعون الان اليوم فيها قلعه للصليبيين. فيقول العماد ثم وصله الخبر بخروج قافلة من دمشق فيها أهله، فأشفق عليها صلاح الدين وأحب أن يجتمع بها شمله، فخرج في النصف من ربيع الأول وكانت بأيلة. الآن ربيع الأول 66 566 ممتاز. وكان بأيلة، أيلة اللي هي إيلات سيد، وقلعة في البحر قد حصنها أهل الكفر. بالمناسبة زي ما قلنا الصورة ترى موجودة الآن، إذا فتحت الجزيرة موجودة القلعة نفسها. أي نعم، أي قلعة تعتبر الآن اسمها جزيرة فرعون، تعتبر قريبة من إيلات، جنوب إيلات لكنها تابعة لمصر الآن أو إيلات. قد حصنها أهل الكفر فعمر لها مراكب وحملها إلى ساحلها على الجمال وركبها الصناع هناك وشحنها بالرجال، وفتح القلعة في العشر الأول من ربيع الآخر واستحلها واستباحها بالقتل والأسر أهلها، وملأها بالعدد والعدد وحصنها بأهل الجلاد والجلد، واجتمع بأهله عليها وسار بهم على سمت القاهرة. طيب هذه كحدث سريع كذا ما نبغى نقف عنده كثيرا. الآن نريد أن ننتقل للحدث الأكبر. خلاص نروح للحدث الكبير الآن، وهو أكبر حدث في هذا المجلس اللي هو إيش؟ إسقاط الدولة الفاطمية والخطبة للعباسيين في تلك السنة في تلك الحادثة أو في هذا الحدث الذي سنتحدث عنه، وكان ذلك أول سنة 567، كان ذلك أول سنة 567 في محرم. جيد؟ طيب خلينا نروح لهذا الحدث المهم جدا. يقول أبو شامة رحمه الله: ثم دخلت سنة 67 و500، واستفتحها صلاح الدين رحمه الله بإقامة الخطبة في الجمعة الأولى منها بمصر لبني العباس، وفي الجمعة الثانية خطب لهم بالقاهرة، وانقطع ذكر خلفاء مصر منها، وتوفي العاضد يوم عاشوراء بالقصر، وانقضت تلك الدولة بانتهاء ما دام لها من العصر. يعني الآن أول أسبوع خطبوا العباسيين، يعني في نفس الوقت بعدها بأسبوع أو بأيام توفي العاضد هذا اللي هو آخر حاكم من حكماء الدولة العبيدية الفاطمية. حتى يعني يروى أنه صلاح الدين قال: لو كنت أعلم أنه سيموت إيش خرت الخطبة. فهمت؟ يعني مراعاة له. طبعا هو كان بينه وبين صلاح الدين، صلاح الدين كان وزير وكان هو متفاهم مع صلاح الدين، وكان يحسن حتى إلى صلاح الدين هذا الفاطمي الأخير. فيقول صلاح الدين: لو كنت أعلم أنه سيموت يعني كان إيش جاملته هالأسبوع بدل ما هذا. فقال القاضي الفاضل: لو لم تخطب له لم يمت. تمام؟ إيه. فيعني على أنه يعني يروى أنه هو لم يسمع أصلا بهذا الخبر وأنه كان مريض، لكن هذا مما يروى. طيب الآن هذا الخبر المجمل، ندخل الآن في التفاصيل. قال ابن الأثير: كان السبب في ذلك أن صلاح الدين لما ثبتت قدمه بمصر وزال المخالفون له وضعف أمر العاضد وهو الخليفة بها، ولم يبقى من العساكر المصرية أحد، كتب إليه الملك العادل نور الدين يأمره بقطع الخطبة العاضدية وإقامة الخطبة العباسية، فاعتذر صلاح الدين بالخوف من وثوب أهل مصر وامتناعهم من الإجابة لميلهم إلى العلويين، فلم يصغي نور الدين إلى قوله وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاما لا فسحة له فيه، واتفق أن العاضد مريض، وكان صلاح الدين قد عزم على قطع الخطبة له، فاستشار الأمراء كيف يكون الابتداء بالخطبة العباسية. حدث كبير جدا جدا جدا، دولة يعني عاشت أو ملكت زمنا طويلا، هذا الزمن كم 280 سنة يمكن أو 60 سنة، 270 تقريبا أو 80 سنة. الآن هذه الخطبة هي عبارة عن إنهاء لكل ما بقي من هذه الدولة. وطبعا قبل ذلك حصل تمهيد، هذا التمهيد بقتل أولا الثورات التي صارت بين شاور وضرغام أضعفت الجيش الفاطمي، وبعدين بقي الرجالة اللي هم السودان وصارت لهم ثورة وقضى عليهم صلاح الدين الأيوبي، وبقي يعني أناس من قادة الفاطميين سيعملون محاولة انقلاب بعد وفاة العاضد بعد فترة. فبعد هذه الإجراءات كلها طبعا أبطل حي على خير العمل، بدأ يعين قضاة سنة، أنشأ مدارس سنية أو للسنة في مقابل الشيعة، هذه كلها كانت إجراءات إجراءات إجراءات إلى أن جاء القرار النهائي الذي خلاص يعني هذا يعتبر الحسم. استشار الأمراء كيف يكون الابتداء بالخطبة العباسية، فمنهم من أقدم على المساعدة وشار بها، ومنهم من خاف ذلك، إلا أنه لم يمكنه إلا امتثال أمر نور الدين. طبعا هذه كانت من نقاط الخلاف، نور الدين كان يلزمه إلزاما، وعموما صلاح الدين كان يؤثر فكرة المسايسة والتأخير الوضع شوية والتأكد من استقرار الأوضاع واستتباب الأمن وعدم وجود نوافذ من الخطر في هذا المعنى. طيب وكان دخل إلى مصر إنسان أعجمي يعرف بالأمير العالم، وقد رأيناه بالموصل كثيرا، هذا ابن الأثير يقول، فلما رأى ما هم فيه من الإحجام قال: أنا أبتدئ بها. هم خايفين من اللي يخطب. فلما كان أول جمعة من المحرم صعد المنبر قبل الخطيب ودعا للمستضيء بأمر الله، فلم ينكر ذلك أحد عليه. فلما كان الجمعة الثانية أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد وإقامة الخطبة للمستضيء بأمر الله اللي هو العباسي، ففعلوا ذلك ولم ينتطح فيها عنزان، وكتب بذلك إلى سائر الديار المصرية. وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم يعلمه أهله وأصحابه بذلك، وقالوا: إن سلم فهو يعلم، وإن توفي فلا ينبغي أن ننغص عليه هذه الأيام التي بقيت من أجله، فتوفي يوم عاشوراء ولم يعلم. هذا قول. قول آخر قلنا إنه لو لم تخطب له لم يموت. طيب في بس نرجع أول شيء خلينا نشوف إيش قال الكاتب العماد لما توفي العاضد وصارت الخطبة. يقول: توفي العاضد الدعي فما يفتح ذو بدعة بمصر فما فما فما ها؟ توفي العاضد الدعي فما يفتح ذو بدعة بمصر فما وعصر فرعونها انقضى وغدا يوسفها في الأمور محتكما وانطفأت جمرة الغواة وقد باخ من الشرك كل مضطرما. يقول باخت من باخة النار أي سكنت وصار شمل الصلاح ملتئما بها وعقد السداد منتظما لما غدا معلنا شعار أو معلنا شعار بني العباس حقا والباطل اكتتما وبات داعي التوحيد منتصرا ومن دعاة الإشراك منتقما وظل أهل الضلال في ظلل داجية من غيابة وعمى إلى آخر الكلام. طيب لما صار نرجع بس قليلا يقول ابن أبي طي. بالمناسبة ابن أبي طي احنا تكرر معنا وقلنا انه هو مؤرخ شيعي. طبعا هو مؤرخ شيعي لكنه خلنا نقول غير متعصب تعصب مع الدولة الفاطمية, بل هو أصلا يراهم أدعياء للنسب وهذه خطيرة أصلا, وإن كان في نفس الوقت هو شيعي وعنده زي ما قلنا عنده شيء من التعصب ضد نور الدين بحكم أن نور الدين طردهم أصلا وأن أباه كان أحد رؤساء الشيعة في حلب وأن نور الدين طرد أباه أصلا خارج حلب. يقول: فلما وقع السلطان الملك الناصر بالسودان والأرمن ونكب أمراء المصريين وقطع أخبارهم ونزل أجناده في دورهم ثم قطع إقطاع العاضد وقبض جميع ما كان بيده من البلاد واستولى على القصور ووكل بها وبمن فيها قراقوش الخادم وخلت له بلاد مصر من معاند ومنابذ ثم شرع وأبطل الأذان من الأذان حي على خير العمل وأنكر على من يتسم بمذهبهم الانتساب إليهم. فلما رأى أمورهم مواتية وأعداءه قليلون شرع حينئذ في الخطبة لبني العباس, ولما عول على ذلك أمر والده الأمير نجم الدين بالنزول إلى الجامع في إلى آخر الكلام. وكان ذلك من يعني الأمور العظيمة التي حصلت في تاريخ المسلمين. الآن راح نتكلم عن إيش وقع هذا الخبر العظيم على بلاد المسلمين. تمام. يقول: ولما وصل الخبر ذلك إلى نور الدين, هذا الآن كلام كلام أبي شامة أو ربما كلام ابن الأثير, لا كلام ابن أبي طي. يقول: ولما وصل الخبر خبر ذلك إلى نور الدين ندب للبشارة به إلى بغداد شهاب الدين أبي المعالي المطهر ابن أبي عصرون. نرجع مرة ثانية, الشيخ مين اللي أرسله نور الدين بالبشارة إلى الخلافة العباسية بهذا الحدث الكبير؟ الشيخ ابن أبي عصرون. وكتب معه نسخة بشارة تقرأ بكل مدينة يمر بها يقول فيها: أصدرنا هذه المكاتبة إلى جميع البلاد الإسلامية عامة بما فتح الله على أيدينا رتاجه وأوضح لنا منهاجه. هذا يبدو لي أنه كلام العماد الكاتب اللي كتب الكتاب أو القاضي الفاضل, لأنه هذه هي الكتابة الأدبية بهذه الطريقة. قال: أصدرنا هذه المكاتبة إلى جميع البلاد الإسلامية عامة بما فتح الله علينا رتاجه وأوضح لنا منهاجه, وهو ما اعتمدناه من إقامة الدعوة الهادية العباسية بجميع المدن والبلاد والأقطار والأمصار المصرية والإسكندرية ومصر والقاهرة وسائر الأطراف الدانية والقاصية والبادية والحاضرة, وانتهت إلى القريب والبعيد وإلى قوس وأسوان بأقصى الصعيد, وهذا شرف لزماننا هذا وأهله يفتخر به على الأزمنة التي مضت من قبله, وما برحت هممنا إلى مصر مصروفة وعلى افتتاحها موقوفة. الآن هذا كله كتاب مين؟ كتاب نور الدين أقصد, اللي باشر الكتاب العماد لأنه هو كاتب نور الدين, لكن الفكرة أنه هذا الكتاب مرسل من جهة نور الدين فهو بلسانه. فيقول: وما برحت هممنا إلى مصر مصروفة وعلى افتتاحها موقوفة وعزائمنا في إقامة الدعوة الهادية بها ماضية والأقدار في الأزل بقضاء آرابنا ونجاز مواعيدنا قاضية حتى ظفرنا بها بعد يأس الملوك منها وقدرنا عليها وقد عجزوا عنها وطالما مرت عليها الحقب الخوالي وآبت دونها الأيام والليالي وبقيت 280 سنة مملوة بدعوة المبطلين، مملوة بحزب الشياطين، سابغة ضلالها للضلال، مقفرة المحل إلا من المحال، مفتقرة إلى نصرة من الله تملكها ونظرة ستدركها، رافعة يدها في إشكائها، متظلمة إليه ليكفل بأعدائها بإعدائها على أعدائها، حتى أذن الله لغمتها بالانفراج ولعلتها بالعلاج، وسبب قصد الفرنج لها. شوف، صار قصد الفرنج لها في دمياط خير، ها، أنه تسبب في كل هذا الخير الذي جاء بعده، لأنه أصلا ما أرسل المرة الثالثة إلا ما تعرف، لما قبل ما يرسل أسد الدين شيركون المرة الثالثة تتذكر لما قال له خلاص انسى مصر، قال وخاطبه في السلو عنها، تذكروا إيه؟ لكن ليش أرسل أسد الدين شيركون المرة الثالثة إلى مصر حتى فتحها؟ لما جاء الفرنج إلى دمياط، قال وسبب قصد الفرنج لها وتوجههم إليها طمعا في الاستيلاء عليها، واجتمع داءان الكفر والبدعة وكلاهما شديد الروعة، فملكنا الله تلك البلاد ومكن لنا في الأرض وأقدرنا على ما كنا نؤمله في إزالة الإلحاد والرفض من إقامة الفرض، وتقدمنا إلى من استنبناه أن يستفتح باب السعادة، اللي هو مين؟ صلاح الدين، ويستنجح ما لنا من الإرادة، ويقيم الدعوة الهادية العباسية هنالك، ويورد الأدعياء ودعاة الإلحاد بها المهالك. قال وسار شهاب الدين ابن أبي عصرون، اللي هو الفقيه الكبير اللي تكلمنا عنه قبل قليل، اللي ولاه نور الدين، تذكروا قضاء سنجار ونصيبين ولاه عليها، وصار هو أصلا يولي أصحابه، وكان معه في الموصل، ها، سار شهاب الدين ابن أبي عصرون إلى جهة بغداد، ولم يترك مدينة إلا دخلها بهذه البشارة الجليلة القدر، وقرأ فيها هذا المنشور العظيم الخطر والذكر، حتى وصل إلى بغداد، فخرج الموكب إلى تلقيه، وجميع أهل بغداد مكرمين لخطير وروده، معظمين لجليل موروده، ونثرت عليه دنانير الإنعام، وحبي بكل إحسان وإكرام، وأرسلت التشريفات إلى نور الدين وصلاح الدين كما سيأتي ذكره. قال عماد الكاتب كان صلاح الدين لا يخرج عن أمر نور الدين. طبعا شوف، هذه لا يخرج عن أمر نور الدين وأمثال هذه العبارات، شوف الآن ستجدون الكتاب يختلفون في توصيف العلاقة بين نور الدين وصلاح الدين. جيد، مين ألطفهم عبارة وأكثرهم رعاية لحق الرجلين ومقاميهما؟ العماد الكاتب، اللي هو أصلا عاصر الرجلين وعاصر الأحداث كما هي. مين تجده مع صلاح الدين ضد نور الدين؟ ابن أبي طي، لا مو ابن أبي شد، ابن أبي طي الشيعي. مين، ما نبغى نقول بعكسه، ولكنه يميل إلى نور الدين، وقد تجد في كلامه شيئا من الشدة ضد صلاح الدين، ابن الأثير رحمه الله. جيد، طبعا احنا ما نقول انه شيء من الشدة معناه انه غلط او كذا، لكن بس هذا توصيف للحال. العماد الكاتب هذا دائما تلقاه يعني جالس يستعمل الألفاظ المؤدبة والرشيقة والكذا، ويصف ويبين الجوانب الإيجابية وليس فقط الجانب التوتر او ما يحصل من الإشكال. قال العماد كان صلاح الدين لا يخرج عن امر نور الدين، ويعمل له عمل القوي الامين، ويرجع في جميع مصالحه الى رأيه المتين، وقد كان كاتبه نور الدين في شوال سنة 66 بتغيير الخطبة وتذليل أمورها الصعبة وافتراع بكر هذه القضية وفرع الرتبة، وأيقن أن أمره متبوع وقوله مسموع وحكمه مشروع، ونطقت بذلك قبل التمام ألسن الخواص والعوام. فسير نور الدين شهاب الدين أبو المعالي المطهر بن الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون بهذه البشارة وإشاعة ما تقدم إلى آخر الكلام. تمام يا جماعة ولا مو تمام؟ أرسل الخليفة العباسي تقليدا بسيفين لنور الدين، قال وسألت عن معنى تقليده السيفين واشتماله بالنجادين، فقيل هما للشام ومصر والجمع بين البلادين. جيد، خرج نور الدين بعد هذه البشرة وبعد هذه الخلعة التي جاءت عليه من الخليفة العباسي إلى ظاهر دمشق، حتى انتهى إلى الميدان الأخضر، ثم عاد شريف المفخر، جميل المنظر، جليل المحضر، حميد المخبر، سعيد المورد والمصدر، لبيقا بالأعظمين السرير والمنبر، وكان وزن الطوق مع أكرته 1000 دينار من الذهب الأحمر. هذا اللي جايته من الخليفة العباسي على إيش؟ فتح مصر. وحملوا لصلاح الدين تشريفا فاضلا فائقا رائعا رائقا لجماله وكماله لائقا، لكن تشريف نور الدين أميز وأفضل وأجمل وأكمل. فسير تشريفه برمته إليه بمصر ليجتابه، وسير أيضا بخلع من عنده يكرم بها أصحابه. قال وكانت وصلت مع الرسل أعلام وبنود ورايات سود. رايات سود اللي هي إيش؟ شعار الدولة العباسية. وأهب عباسية للخطباء في الديار المصرية، فسيرت إلى صلاح الدين ففرق على المساجد والجوامع والخطباء والقضاء والعلماء، والحمد لله على ما أنعم وأولى ووهب وأعطى. هذا كله كلام العماد الكاتب رحمه الله تعالى. طيب، قال ابن أبي طيب: ولما فرغ السلطان من أمر الخطبة أمر بالقبض على جميع القصور وجميع ما فيها من مال وذخائر. طبعا ابن كثير هو أو ابن عثير نسيت، اللي يقول أنه يعني هم الفاطميين عموما والعبيدين هذول من أكثر الملوك والدول التي جمعت أموال. جيد، فكرة الأموال اللي كانت في قصور العبيدين هؤلاء كانت قصة. قال أمر بالقبض على جميع القصور وجميع ما فيها من مال وذخائر وفرش وسلاح وغير ذلك، فلم يوجد من المال كبير أمر، لأن شاور كان قد ضيعه في إعطاء الفرنج المرات اللي ذكرنا. جيد، ووجد فيه ذخائر جليلة من ملابس وفرش إلى آخره. كذلك أيضا ليس فقط شاور، إنما كان فيها مخبأ. حتى بعدين لما صار الانقلاب، محاولة الانقلاب اللي حتأتي بعد قليل إن شاء الله، كان واحدة من التحقيقات اللي صارت مع أحد المخططين للانقلاب إنه وين الكنوز، وعذب عشان يعترف فما اعترف وقتل بدون أن يعترف. قال وضاعت هذه الكنوز، هو اللي كان يعرف أماكنها يعني. هذا ذكر ب وين مرت معانا اللي كان لا مرت معايا في القراءة نسيت والله من، نفس الشيء واحد كان أظن قبض عليه كأنه كان هو الحاكم أو الوزير أو شيء، قد ما يكون له علاقة بالفاطميين يعني، بس مرت عليه مع القراءة في التاريخ. فإنه كان حتى كان عمي، فقالوا له وين الكنوز، فقال شفت كان في مزرعة من المزارع حقة الملك يعني، فقال لهم يعني أنا ما أقدر أشوف المكان أو شيء لكنها تحت المزرعة. وراحوا حفروا المزرعة تحفير من إلى ما لقوا شيء. قالوا وين؟ قال لا يوجد شيء ولكن لم أريد أن تستمتع بهذه المزرعة. تمام؟ هذه بس من اللطائف يعني اللي كانت ثمينة يعني. طيب يا جماعة الخير، في كتاب للقاضي الفاضل، قد يعني الله أعلم هو كان بالضبط في هذه المرحلة ولا بعد ذلك، لكنه كتاب يعني فيه شيء مما يبين القضية. هذا كتاب كتب القاضي الفاضل لصلاح الدين، رسالة من صلاح الدين إلى الخليفة العباسي يطلب فيها أن يملك بشكل مباشر ما فتحه. جيد، طبعا احنا عندنا امام بعض امام روايه تقول هاي ذكرها قلنا الدكتور صاحب كتاب صلاح الدين القائد وعصره، انه هذا الكتاب سواه او كتبه صلاح الدين قبل وفاه نور الدين، انه بعد ما اول ما استولى على مصر كتب مباشره للخليفه العباسي، كانه ايش، انه يعني يرى نفسه انه تكون علاقته مباشره بمين، الخليفة العباسي، وليست مصر بأقل من الشام، وبالتالي الخليفة العباسي يصير تحت نور الدين وتحت مين، صلاح الدين. أنا ما وقفت على شخص أثبت هذه القضية بشكل واضح، حتى أبو شامة لما جاء الكتاب القاضي الفاضل هذا قال، مع أنه في الترتيب الآن مع الأحداث، قال ومن كتاب فاضلين عن السلطان صلاح الدين إلى وزير بغداد على يد الخطيب شمس الدين من أبي المضاء في بعض السنين، ما بين متى، في بعض السنين. هو الكتابات الواضحة اللي كانت من صلاح الدين إلى الخليفة العباسي بعد وفاة نور الدين، بعد وفاة نور الدين وصار خلاف، صح ولا لا؟ صار خلاف. صلاح الدين كان حريص جدا أنه يأخذ الشرعية من الخليفة العباسي، فكان يكتب له. هل هذه الكتابة كانت في ذاك الوقت؟ ربما، وقد تكون قبل، ربما. طبعا على كلام الدكتور كتاب أنه هذه الكتابة كانت من أسباب ليش الإشكال، أنه نور الدين وجد على صلاح الدين بمثل هذه الكتابة وهو جندي ومن جنوده. جيد، لكن إلى الآن حقيقة ما عندي إثبات أنه بالفعل هذه الكتابة كانت في تلك المرحلة وكانت بهذا غرض. لكن احنا نختار كالعادة كتابة القاضي الفاضل لأجل ما فيها من البيان والوصف ووصف الحال، وهي على كل حال سواء كانت في تلك المرحلة أو فيما بعدها فهي تبين شيئا من الفرح بما حصل وتبين شيئا من البلاغة الجميلة في هذه القضية. يقول: كتب الخادم هذه الخدمة من مستقره، ودين الولاء مشروع، وعلم الجهاد مرفوع، وسؤدد السواد متبوع، وحكم السداد بين الأمة موضوع، وسبب الفساد مقطوع ممنوع، وقد توالت الفتوح غربا ويمنا وشآما. والله أعلم أنه هذا بعدين، يعني قد لا يكون في نفس الحدث، لأنه اليمن أصلا فتحت بعد فترة وصارت البلاد بل الدنيا، شوف هذا ذكرنا ما ذكرنا سابقا صح، وصارت البلاد بل الدنيا والشهر بل الدهر حرما حراما، وأضحى الدين واحدا بعدما كان أديانا، والخلافة إذا ذكر بها أهل الخلاف لم يخروا عليها صما وعميانا، والبدعة خاشعة والجمعة جامعة، والمذلة في شيع الضلال شائعة، ذلك بأنهم اتخذوا عباد الله من دونه أولياء، وسموا أعداء الله أصفياء، وتقطعوا أمرهم بينهم شيعة، وفرقوا أمر الأمة وكانوا مجتمعا، وكذبوا بالنار فعجلت لهم نار الحتوف، ونثرت أقلام الضبا حروف رؤوسهم نثر الأقلام للحروف، ومزقوا كل ممزق، وأخذ منهم كل مخنق، وقطع دابرهم، ووعظ آتيهم غابرهم، ورغمت أنوفهم ومنابرهم، وحقت عليهم الكلمة تشريدا وقتلا، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، وليس السيف عن من سواهم من كفار الفرنج بصائم، ولا الليل عن سير إليهم بنائم، ولا خفاء عن المجلس الصاحبي، المجلس الصاحبي اللي هو وزير الخلافة العباسية، أن من شد عقد خلافة وحل عقد خلاف وقام بدولة وقعد بأخرى قد عجز عنها الأخلاف والأسلاف، فإنه مفتقر إلى أن يشكر ما نصح، ويقلد ما فتح، ويبلغ ما اقترح، ويقدم حقه ولا يطرح، ويقرب مكانه وإن نزح، وتأتيه التشريفات الشريفة، وتتواصل إليه أمداد التقويات الجليلة اللطيفة، وتلبى دعوته بما أقام من دعوة، وتوصل غزوته بما وصل من غزوة، وترفع دونه الحجب المعترضة، وترسل إليه السحب المروضة. تخيل يا جماعة هذه كتابات سياسية تخيل، يعني أنت أنا بتقرأها الآن أدبيا يعني، بس تخيل شوف المستوى يعني فاهم كيف، لو شوفوا مستوى خطاب رئيس أكبر دولة في العالم ما هو قادر يجمع كلمتين على بعضها. طيب ويقدم، احنا وين وصلنا؟ طيب، وتتواصل إليه وتلبى دعوته بما قام من دعوة، فكل ذلك تعود عوائده وتبدو فوائده بالدولة التي كشف وجهه لنصرها، وجرد سيفه لرفع منارها والقيام بأمرها، وقد أتى البيوت من أبوابها، وطلب النجعة من سحابها، ووعد آماله الواثقة بجواب كتابها، إلى آخر الكلام. تمام يا جماعة ولا مو تمام؟ فين وصلنا الآن في تسلسل الأحداث عموما؟ ها؟ لا، هذا احنا قلنا يعني ما هو قد ما يكون هذا ترتيبه في الأحداث، بس احنا ذكرنا أبو شامة ذكره في هذا الموضع وقال في بعض السنين، بس الفكرة ذكرنا عشان كتابة القاضي الفاضل. احنا الآن نعتبر أمام الحدث العظيم في سقوط الدولة العباسية، عفوا سقوط الدولة العبيدية الفاطمية وقيام الدولة العباسية في مصر. هذا الحدث العظيم الكبير لأجله أوقف أبو شامة في الروضتين، أوقف تسلسل الأحداث، وعقد فصلا توقف فيه لينظر إلى الخلف والوراء إلى ما قبل 200 عام، وعاد لي يقول: يا جماعة الخير، أنتم مستوعبين إيش اللي صار؟ مدركين حجم المشكلة التي كانت موجودة والتي تخلصنا منها بسبب هذا الفتح وهذا الخير؟ فعقد فصلا فقط ليذكر بمقدار الإشكال والجرائم التي كانت موجودة في بلاد مصر قبل ذلك. يقول: ولما خطب بالديار المصرية لبني العباس ومات العاضد، انقرضت تلك الدولة وزالت عن الإسلام بمصر بانقراضها الذلة، واستولى على مصر صلاح الدين وأهله ونوابه، وكلهم من قبل نور الدين هم أمراؤه وخدمه وأصحابه، وفيهم يقول العرقلة: أصبح الملك بعد آل علي مشرقا بالملوك من آل شاذي، وأيوب بن شاذي. وغدا الشرق يحسد الغرب للقوم، ومصر تزهو على بغداد، ما حووها إلا بحزم وعزم وصليل الفولاذ في الفولاذ. طيب، يقول فملك البلاد، عفوا، يقول بعد آل علي، يعني بذلك بني عبيد المستخلفين بها، أظهروا للناس أنهم شرفاء فاطميون، فملكوا البلاد وقهروا العباد. وقد ذكر جماعة من أكابر العلماء أنهم لم يكونوا لذلك أهلا، ولا نسبهم صحيحا، بل المعروف أنهم بنو عبيد. وكان والد عبيد هذا من نسل القداح الملحد المجوسي، وقيل كان والد عبيد هذا يهوديا من أهل سلمية من بلاد الشام، وكان حدادا، وعبيد هذا كان اسمه سعيدا. فلما دخل المغرب تسمى بعبيد الله، وزعم أنه علوي فاطمي، وادعى نسبا ليس بصحيح، ولم يذكره أحد من مصنفي الأنساب العلوية، بل ذكر جماعة من العلماء النسب بالنسب بخلافه، وهو ما قدمنا ذكره. ثم توقت به الحال إلى أن ملك وتسمى بالمهدي، وبنى المهدية، مدينة المهدية المعروف في تونس بالمغربي، ونسبت إليه. وكان زنديقا خبيثا عدوا للإسلام، متظاهرا بالتشيع، متسترا به، حريصا على إزالة الملة الإسلامية. قتل من الفقهاء والمحدثين والصالحين جماعة كثيرة. هذا اللي هو مين؟ اللي هو متلقب بالمهدي هذا. وكان قصده إعدامهم من الوجود، إعدامهم من الوجود اللي هو العلماء، ليبقى العالم كالبهائم، فيتمكن من إفساد عقائدهم وضلالتهم، والله متم نوره ولو كره الكافر. ونشأت ذريته على ذلك منطوين، يجاهرون به إذا أمكنتهم الفرصة، وإلا أسره. والدعاة لهم منبثون في البلاد، يضلون من أمكنهم إضلاله من العباد. وبقي هذا البلاء على الإسلام من أول دولتهم إلى آخرها، وذلك من ذي الحجة سنة 99 و200. احنا متى الآن؟ 567. وذلك من ذي الحجة سنة 99 و200 إلى سنة 67 و500. وفي أيامهم كثرت الرافضة واستحكم أمرهم، ووضعت المكوس على الناس، واقتدى بهم غيرهم، وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال الساكنين بثغور الشام. هنا فكرة أنه إيش تاريخ الطوائف الباطنية اللي في الجبال الشامية، ها؟ قال وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال الساكنين بثغور الشام، والحشيشية نوع منهم، الحشاشين، وتمكن دعاتهم منهم لضعف عقولهم وجهلهم ما لم يتمكنوا من غيرهم. وأخذت الفرنج أكثر بلاد الشام والجزيرة، إلى أن من الله على المسلمين بظهور البيت الأتابكي، وتقدمه مثل صلاح الدين، فاستردوا البلاد وأزالوا هذه الدولة عن رقاب العباد. وكانوا 14 مستخلفا، 3 منهم بإفريقيا اللي هي إيش؟ تونس. 3 الأوائل هم 14، كل اللي حكم من 299 إلى 567 14 واحد. 3 الأوائل كانوا قبل ما يدخلوا مصر، جيد؟ 3 منهم بإفريقيا، وهم الملقبون بالمهدي والقائم والمنصور، و11 بمصر، وهم الملقبون بالمعز. المعز هو اللي دخل مصر، وهو اللي بنى القاهرة أصلا، جيد؟ المعز والحاكم والظاهر والمستنصر والمستعلي. هذا المستنصر اللي حكم 60 سنة، اللي هو آخر واحد قوي، بعدين المستعلي والآمر والحافظ والظافر والفائز والعاضد، يدعون الشرف ونسبتهم إلى مجوسي أو يهودي. ومن قحتهم أنهم كانوا يأمرون الخطباء بذلك على المنابر، ويكتبونه على جدران المساجد وغيرها. وخطب عبدهم جوهر، جوهر هذا كان أحد القادة العسكريين الكبار جدا، هو اللي استولى على مصر في زمنهم، أرسل هذا الخليفة حقهم، أرسل الجوهر، هو اللي فتح مصر، الذي أخذ لهم الديار المصرية وبنى لهم القائرة المعزية. خطب بنفسه خطبة طويلة إلى آخر الكلام، ثم قال أبو شامة كذب عدو الله اللعين، فلا خير فيه ولا في سلفه أجمعين ولا في ذريته الباقين، والعترة النبوية الطاهرة منهم بمعزل، رحمة الله عليهم وعلى أمثالهم من الصدر الأول. وبعدين بيّن، ذكر اللي بيّنوا فساد نسبهم، ذكر منهم القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار البصري، عبد الجبار المعروف القاضي المعتزلي، من قضاة المعتزلة، كان من أشهر من واجه هؤلاء الباطنية. وبالمناسبة حتى ابن تيمية رحمه الله أثنى على جهود القاضي عبد الجبار في مواجهة الباطنية، ذكر جماعة من الذين ردوا عليهم من المسلمين. قال ذكر عبد الجبار أن الملقب بالمهدي هكذا يقول أبو شامة أن المنقب المهدي لعنه الله كان يتخذ الجهال ويسلطهم على أهل الفضل، وكان يرسل إلى الفقهاء والعلماء فيذبحون في فرشهم، وأرسل إلى الروم وسلطهم على المسلمين، وأكثر من الجور واستصفاء الأموال وقتل الرجال، وكان له دعاة يضلون الناس على قدر طبقاتهم. ولما هلك هذا الأول المهدي، ولما هلك قام ابنه المسمى بالقائم مقامه، وزاد شره على شر أبيه أضعافا مضاعفة، وجاهر بشتم الأنبياء، فكان ينادي في أسواق المهدية وغيرها: العنوا عائشة وبعلها، نسأل الله العافية. ثم قام بعده ابنه المسمى بالمنصور، هذا الثالث، فقتل أبا يزيد مخلدا. تذكر أبا يزيد مخلد؟ أفا مين يتذكر؟ الخارجي اللي خرج على الفاطميين، تذكره؟ اللي تحرك نفسه الخارجية، تذكره؟ ايه، هذا في وقت الثالث. وقام بعده ابنه المسمى منصور، فقتل أبا يزيد مخلدا الذي خرج على أبيه ينكر عليه قبيح فعله المقدم ذكره، وسلخه وصلبه، واشتغل بأهل الجبال يقتلهم ويشردهم خوفا من أن يثور عليه ثائر مثل أبي يزيد. وقام بعده ابنه المسمى بالمعز، فبث دعاته فكانوا يقولون: هو المهدي الذي يملك، وهو الشمس الذي تطلع من مغربها. وكان يسره ما ينزل بالمسلمين من المصائب من أخذ الروم بلادهم، واحتجب عن الناس أياما، ثم ظهر وأوهم أن الله رفعه إليه، وأنه كان غائبا في السماء، وأخبر الناس بأشياء صدرت منهم كان ينقلها إليه جواسيس إليه، فامتلأت قلوب العامة والجهال منه. هذا أول خلفائهم بمصر، وهو الذي تنسب إليه القاهرة. واستدعى بفقيه الشام أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل الرملي، ويعرف بابن النابلسي، فحمل إليه في قفص خشب، فأمر بسلخه، فسلخ حيا، وحشي جلده تبنا وصلبا رحمه الله. قال أبو ذر الهروي: سمعت أبو الحسن الدارقطني، الإمام الدارقطني، يذكره ويبكي، يذكر النابلسي هذا الذي سلخ، ويقول: كان وهو يسلخ يقول: كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. قلت، يقول أبو شامة: وفي أيام الملقب بالحاكم، هذا الحاكم أرداهم وخسهم، أمر بكتب سب الصحابة رضي الله عنهم على حيطان الجوامع والقياسر والشوارع والطرقات، وكتب السجلات إلى سائر الأعمال بالسب، ثم أمر بقلع ذلك، وأنا رأيته مقلوعا. هذا اللي يقول أنا رأيته، هل هو أبو شامة ولا ابن الأثير؟ يبدو لي أبو شامة. يقول: وأنا رأيته مقلوعا في بعض أبواب دمشق في الأسكفة العليا، منقورا في الحجر، ودلني أول الكلام وآخره على ذلك، ثم جدد ذلك الباب وأزيل ذلك الحجر. وفي أيامه، أيام الحاكم هذا، طوف بدمشق برجل مغربي، ونودي عليه: هذا جزاء من يحب أبا بكر وعمر، ثم ضربت عنقه. ولا كأنك في خيال، ولا كأنك في عالم، يعني شيء عجيب والله. وكان يجري في أيامهم من هذا أشياء، مثل قطع لسان أبي القاسم الواسطي أحد الصالحين، وكان أذن ببيت المقدس في القدس، فقال في أذاني: حي على الفلاح، يعني ما قال الأذان الشيعي: حي على خير العمل، فأخذ وقطع لسانه. ذكر ذلك وما قبله من قتل المغربي وأبي بكر النابلسي الحافظ أبو القاسم، اللي هو مين؟ ابن عساكر، اللي مر معنا في بداية اللقاء في تاريخه. طيب، وما كانت ولاية هؤلاء، هكذا يقول أبو شامة، شوف: وما كانت ولاية هؤلاء الملاعين إلا محنة من الله تعالى. شو التفسير ها؟ يقول: إلا محنة من الله تعالى، ولهذا، لأنها محنة، ولهذا طالت مدتهم مع قلة عدتهم، فإن عدتهم عدة خلفاء بني أمية 14، وأولئك بقوا نيفا 90 سنة، وهؤلاء بقوا 200 سنة و68 سنة. فالحمد لله على ما يسر من هلكهم وإبادة ملكهم، ورضي الله عمن سعى في ذلك وأزالهم، ورحم من بين مخرقتهم وكذبهم ومحالهم. وقد كشف حالهم أيضا الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي ابن علي بن أبي نصر الشاشي في كتابه الرد على الباطنية، وذكر قبائح ما كانوا عليه من الكفر والمنكرات والفواحش في أيام نزار وما بعده. وقال هذا مين هو اللي قال؟ الشاشي هذا الفقيه، يقول: لو وفق ملوك الإسلام لصرفوا أعنة الخيل إلى مصر لغزو الباطنية الملاعين، فإنهم شر من شر أعداء دين الإسلام، وقد خرجت من حد المنافقين إلى حد المجاهرين لما ظهر في ممالك الإسلام من كفرها وفسادها، وتعين على الكافة فرض جهادها. طبعا لا شك أن هذه السنوات الأولى أو العقود الأولى في دولة الفاطميين كانت أسوأ بكثير من الأخير. الأخير أصلا ضعفت وصار في وزراء وصارت يعني ذكرنا بعض الأشياء اللي عملوها يعني. لكن البدايات هي خاصة البدايات طبعا هي جزء طويل جدا عقود يعني وقد تكون يعني ربما قرابة القرنين يعني. قال يقول أبو شامة بعد ما بين هذا كله قال ثم إني لم يقنعني هذا من بيان أحوالهم فأفردت كتابا لذلك سميته كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد. فمن أراد تفاصيل أحوالهم أو الوقوف على تفاصيل أحوالهم فعليه به فإني بتوفيق الله جمعت فيه ما ذكره هؤلاء الأئمة المصنفون وغيرهم ووقفت على كتاب كبير صنفه الشريف الهاشمي إلى آخر الكلام. وما فعله هؤلاء هذا تنبيه مهم في التاريخ يعني وقد يكون في الواقع كذلك. يقول وما فعله هؤلاء من الانتساب إلى علي رضي الله عنه والتستر بالتشيع قد فعله جماعة القرامطة وصاحب الزنج الخارج بالبصرة وغيرهم من المفسدين في الأرض على ما عرف أو عرف أو على ما عرف من سيرهم من وقف على أخبار الناس وكلهم كذبة في ذلك. وإنما غرضهم التقرب إلى العوام والجهال واستتباعهم لهم واستجلابهم إلى دعوتهم بذلك البلاء ويفعل الله ما يشاء. تمام يا جماعة ولا مو تمام؟ يعني الحدث إيش كان؟ أنت أمام سقوط دولة لها تاريخ لها نسبة لها منهجية لها عقيدة لها مذهب لها آثار كبيرة جدا وقيام دولة. مصر منذ 200 أو منذ هم دخلوا مصر إذا ماني واهم 359 دخلوا هم قامت الدولة الفاطمية متى؟ 299 وين قامت؟ في تونس. متى دخلوا مصر؟ 359 من 359 ومصر معطلة تعطيلا عظيما. نعم في آخر السنوات كان لبعض الوزراء مشاركة في قتال الصليبيين وكانت مشاركة حقيقية لكنها مشاركة مسبوقة بأنواع من الخيانات والإجرام والظلم والكذب والزور. وقد مر معنا أظن في حلقات السابقة أنه حتى أحد وزرائهم اللي هو الأفضل الجمالي تذكروا اللي راسل الصليبيين على أساس يقضوا على السلاجقة أصلا أو نسق معاهم الأمور. فيعني هذه البلاد العظيمة المهمة المركزية في تاريخ المسلمين اللي هي مصر كانت معطلة ومسلوبة بحكم هؤلاء المجرمين غير ما نشروه من البدعة والظلم غير ما أصلا كان عليه بعض حكامهم من الكفر والزندقة اللي هو كما قال الغزالي رحمه الله ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. يعني كان فيهم زنادق ومثل ما قال لك هذا يعني اللي يقول لك أنا رفعت إلى السماء واللي كذا واللي أنا الشمس التي تطلع من مغربها واللي كان ينبئ الناس على أساس أنه بالغيب واللي يعني غير تحريف الدين ومحاربة السنة وما إلى ذلك. فكان ذلك فتحا عظيما وأمرا كبيرا ومن هنا بدأت المعادلة تتغير معادلة في العالم الإسلامي. وإذا كنا كما قلنا يعني المشكلة الكبرى التي كانت في ذلك الزمن هي احتلال الصليبيين فنحن أمام شيء مختلف أمام معادلة جديدة أمام إدراك الصليبيين أنفسهم لخطورة هذا الفتح العظيم وأن القضية الآن لم تعد مثل ما كان سابقا وأن ما سيأتي على الصليبيين هو أمر مختلف تماما. طيب تونا صح؟ إيه. طيب يا أحبة يا كرام خلينا نأخذ كذا فاصل شوي تمام نأخذ فاصل شوي. إحنا ترى كنا في الموصل والفخر الدين عبد المسيح والدنيا والقصة الطويلة ذيك بعدين رجعنا إلى مصر وإيش اللي صار فيها. طبعا هذا يعتبر اختصار شديد اللي صار في مصر راح نرجع لمصر. خلينا نرجع شوية للشام لصاحبنا الإمام نور الدين رحمه الله. يقول ابن شداد رحمه الله أول شيء يبدأ بصلاح الدين بعدين عشان نروح للشام. يقول استمرت القواعد على الاستقامة وصلاح الدين كلما استولى على خزانة مال وهبها وكلما فتح له خزائن ملك أنهبها ولا يبقي لنفسه شيئا، وشرع في التأهب للغزاة وقصد بلاد العدو وتعبئة الأمر لذلك وتقرير قواعده. وأما نور الدين فإنه قد عزم على الغزاة واستدعى صاحب الموصل ابن أخيه فوصل بالعساكر إلى خدمته. خلاص الموصل الآن تابع الآن. أيوة تخيلوا الآن لو الموصل تبع فخر الدين عبد المسيح إيش كان ممكن يكون جيد. فوصل بالعساكر إلى خدمته وكانت غزوة عرقة، فأخذها نور الدين ومعه ابن أخيه في المحرم سنة 67. هذه كانت إحدى الفتوحات من الصليبيين. وقال ابن أبي طي جمع نور الدين عساكره وخرج إلى عرقة ونازلها وقاتلها أياما حتى فتحها واحتوى على جميع ما فيها وغنم الناس غنيمة عظيمة. قال ابن الأثير هذه حادثة أنا صراحة فيها شيء جميل يظهر جانبا آخر من جوانب نور الدين، حادثة مهمة مع الصليبيين. اسمعوا يا جماعة. قال ابن الأثير خرجت مراكب من مصر إلى الشام. شوفوا شوفوا شوفوا لما يكون في قائد مسلم فعلا يعتني بالأمة. ها شوف شوف إيش يكون. خرجت مراكب من مصر إلى الشام، فأخذ الفرنج في اللاذقية مركبين منها، ممتاز، مملوئين من الأمتعة والتجار، وغدروا بالمسلمين. وكان نور الدين قد هادنهم فنكثوا، فلما سمع نور الدين الخبر استعظمه وراسل الفرنج في ذلك. اللي هو أنتم من جدكم، تمام، أنتم من جدكم يا صليبيين، وأمرهم بإعادة ما أخذوه فغالطوه واحتجوا بأمور منها أن المركبين كان قد دخلهما ماء البحر لكسر فيهما، وكانت العادة بينهم أخذ كل مركب يدخله الماء، وكانوا كاذبين فلم يقبل مغالطته. شوف شوف الجملة الجميلة اللي يقول ابن الأثير وكان رضي الله عنه لا يهمل أمرا من أمور رعيته. أيوة لا يهمل أمرا من أمور رعيته، هي الفكرة أنه هذه الرعية هؤلاء المسلمون الأمانة، اللي هو أصلا ترى فكرة الخليفة والحاكم والسلطان والرئيس في فلسفة الإسلام في شريعة الإسلام ترى هي الفكرة هي خدمة الأمة والقيام بالدين وحفظ هذه البلاد التي تكون للمسلمين. هذه الفكرة، ترى ليست الفكرة هي الاستكثار وصناعة الأمجاد والأملاك الشخصية. ففكرة أنه تذكروا كلام المشهور لعمر رضي الله تعالى عنه لما قال والله لو عثرت كذا أو خشيت أن أسأل عن أرامل أهل العراق، يقول كان رضي الله عنه لا يهمل أمر من أمور رعيته فلم يردوا شيئا. الصليبيين ما ردوا شيء. طيب قال فجمع العساكر. هذه لما يكون فيه ظهر للأمة الإسلامية يسندهم في المشكلات التي تحصل لهم. فجمع العساكر من الشام والموصل والجزيرة وبث السرايا في بلادهم، بعضهم نحو أنطاكية وبعضهم نحو طرابلس، وحصر هو حصن عرقة وأخرب ربضه، وأرسل طائفة من العسكر إلى حصني صافيثة وعريمة فأخذهما عنوة كذلك، ونهب وخرب، وغنم المسلمون الكثير وعادوا إليه وهو بعرقة، فسار في العساكر جميعها إلى قرب طرابلس يخرب ويحرق وينهب. وأما الذين ساروا إلى أنطاكية فإنهم فعلوا في ولايتها مثل ما فعل من النهب والتحريق والتخريب بولاية طرابلس، تمام؟ فراسله الفرنج وبذلوا إعادة ما أخذوه من المركبين. إيه أنت قصتك المركبين هذيك اللي أول كلمت عنها؟ إيه الجماعة كشفوا على المركبين وطلع لا ما هي مكسورة. إيه كان في بيننا هدنة صح؟ أبشر والله إحنا آسفين صراحة على اللي صار وكذا. طيب يقول فراسلوا الفرنج وبذلوا إعادة ما أخذوه من المركبين ويجدد معهم الهدنة فأجابهم. أصبر ابن أثير شو يقول. طيب الحين هذه القصة تمام. يقول وكانوا في ذلك كما يقال اليهودي لا يعطي الجزية حتى يلطم. تمام يعني ترد المركبين ليش يروح يفتح لك حصن عرقة ومدري إيش وهذول يروح هناك ويحرقوا لكم ليش ما ترجع المركبين من أول. فكذلك الفرنج ما أعادوا أموال التجار التي هي بالتي هي أحسن، فلما نهبت بلادهم وخربت أعادوها. ثم ذكر ابن أثير قصة شخصية حصلت له بس ما أبغى أذكرها طويلة متعلقة بالمركبين اللي يراجعها في الروضتين الجزء الثاني 225، إنه يعني أبوه كان له أموال في واحد من المركبين هذه وبعدين صارت له قصة أمانة مع واحد تجار إلى آخره. طيب تمام الأمور يا جماعة ولا لا؟ طيب بعدين سلمكم الله صار في بس هذه في نقطة مهمة أبو عبد العزيز. أي بتصب لي الله يذكره، بس هذه يبغى لها يعني بعد. هنا طبعا أول أو صار في شيء، خلينا نقول شيء من سوء التفاهم أو شيء من الأحداث التي جعلت نور الدين يقرر أن يذهب إلى مصر، يذهب إلى مصر لينظر في شأنها ويقرر إيش يكون جنديه، ماذا يكون حال جنديه صلاح الدين الأيوبي لأجل موقف ما. ما هو هذا الموقف وما هي هذه القصة والقضية؟ هذه أي 567 المفروض، ما أظن احنا انتقلنا إلى غيرها. طيب هذه القضية يا جماعة أي لازلنا في 567. احنا قلنا مين أفضل واحد يعرض القضية هذه المتوترة؟ العماد الكاتب، صح؟ يقول: وكان صلاح الدين وعده نور الدين أن يجتمع على الكرك والشوبك، اللي هي ايش تعتبر؟ ها؟ فاصلة بين مصر والشام، بس ايش تعتبر؟ بيد مين؟ صليبيين. يعني نور الدين خلاص يبغى ايش يسوي؟ شوف نور الدين فلسفته هي قائمة على العمل ثم العمل ثم العمل ثم العمل ثم العمل، الجد ثم الجد ثم الجد ثم. فتحت مصر ما شاء الله ممتاز، يلا اللي بعده. فاهم؟ هذه طريقة نور الدين، يلا ما في وقت، لا لا لا تجلس، يلا اللي بعده، احنا ورانا القدس ورانا الساحل ورانا الصليبيين ورانا الدنيا. طيب فواعده نور الدين أن يجتمع على الكرك والشوبك يتشاوران فيما يعود بالصلاح المشترك، هكذا كلام العماد. فخرج من القاهرة هذا صلاح الدين في 22 من المحرم بالعزم الأجزم والرأي الأحزم، فاتفق للاجتماع عائق ولم يقدر للاتفاق قدر موافق. الحين صلاح الدين واعد نور الدين انه خارج، تمام؟ نور الدين خرج وصلاح الدين خرج، بعدين صلاح الدين رجع ونور الدين راح لحاله، تمام؟ فلقي في تلك هذا صلاح الدين فلقي في تلك السفرة شدة وعدم خيلا وظهرا وعدة. طبعا ما بين ايش هو القدر غير الموافق وكذا. قال ابن الأثير، هنا الآن نجي ابن الأثير يفصل، طبعا عماد أجملها وقال لك يعني ما تيسرت. قال ابن الأثير: في سنة 67 جرى ما أوجب نفرة نور الدين من صلاح الدين، وكان الحادث أن نور الدين، طبعا يا جماعة هذه الأشياء مهمة تذكر في التاريخ، لأن في ناس إيش يحبوا في التاريخ؟ كله فتوحات، كله أمور تمام، كأنه ما في بشر، ما في، ما هم، ما كان في ملائكة في الأرض، بس كأنه ما في بشر. لا، في بشر والنفوس فيها والإنسان يخطئ ويصيب وكذا، هذه أمور مهمة جدا تفهم من خلال التاريخ، عشان أيضا ما تتعامل مع الناس اللي موجودين عندك الآن من أنصار الدين وحملة الإسلام والشريعة والحريصين، ما تتعامل معهم باعتبارهم معصومين، ما تجي كل ما أخطأ واحد أوف أخطأ، طيب أخطأ بشر، إنسان يخطئ يصيب، لكن خطأه ليس من جنس أخطاء خيانة الدين ووضع اليد بيد أعداء الإسلام وخيانة الأمة الإسلامية، ها؟ ومحاربة المصلحين ومحاربة المسلمين ومحاربة العاملين لدين الله، هذه الأخطاء اللي ما يقضى عنها. أما إنسان عامل لدين الله وأخطأ، زل في شيء كذا، غلبته نفسه في شيء، الأمر ترى مفهوم وموجود على مر التاريخ، جيد؟ وعموما صلاح الدين هو لم يزل يترقى شيئا فشيئا رحمه الله في مستوى خلنا نقول تركيزه على مشروع تحرير الأرض من الصليبيين. وإحنا قلنا أصلا متى ترك شرب الخمر؟ بعد ما تولى مصر، بعد ما تولى الوزارة، يعني عام كم؟ 64، تو يعني تو. كم عمره الآن؟ الآن 567 كم عمره؟ شيء في الثلاثينات، 34، لا يزال، فهمت الفكرة؟ حتى ما نتعامل الآن مع صلاح الدين أيوبي، ها؟ صلاح الدين أيوبي اللي خلاص خلص الفتوحات، لا، صلاح الدين أيوبي لم يزل يترقى شيئا فشيئا، جيد؟ فأنا أقول يا جماعة البعض يحاول، لا يقول لك ما في، لا ما نبغى نسمع هذه الأخبار، ما نبغى، لا لا، لازم تقرأ التاريخ تشوف شو. وفي نفس الوقت هناك من يدخل من هذه الأخبار في التاريخ ليجعلها ذريعة في الطعن في رموز المسلمين ابتداء من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأكثر من عمل ذلك المستشرقون ذهبوا إلى التاريخ الإسلامي كالذباب وين يقع على الأذى ويأخذ يأخذ يأخذ ويجمع لك منظومة من الروايات المتصلة به الإشكالات التي حصلت في التاريخ الإسلامي وشيء من عندهم من راسهم شيء كذا لا تسأل عن التوثيق. وكذلك الرافضة قاموا بهذا العمل كثيرا جدا في الأحداث التاريخية التي حصلت في المسلمين. الشاهد إيش يقول نور الدين؟ عفوا إيش يقول مين؟ ابن الأثير. كان الحادث أن نور الدين أرسل إلى صلاح الدين يأمره بجمع العساكر المصرية والسير بها إلى بلاد الفرنج والنزول على الكرك ومحاصرته ليجمع هو أيضا عساكره ويسير إليه ويجتمع هناك على حرب الفرنج والاستيلاء على بلادهم. عماد الدين إيش قال؟ اجتمع على يعود بالصلاح المشترك. خطاب وزارة الخارجية. طيب يعني أقصد خطاب سياسي دبلوماسي رحمهم الله جميعا. ويجتمع هناك. فبرز صلاح الدين من القاهرة في 20 من محرم وكتب إلى نور الدين يعرفه أن رحيله لا يتأخر. وكان نور الدين قد جمع عساكره وتجهز وأقام ينتظر ورود الخبر من صلاح الدين برحيله ليرحل هو. فلما أتاه الخبر بذلك رحل من دمشق عازما على قصد الكرك فوصل إليه وقام ينتظر صلاح الدين. فأتاه كتابه يعتذر فيه عن الوصول باختلال البلاد وأنه يخاف عليها مع البعد عنها فعاد إليها فلم يقبل نور الدين عذره. بعدين تتعامل مع مين؟ نور الدين. لازم تحسب الخطوة تحسب الكلمة تعامل مع نور الدين. فلم يقبل نور الدين عذره. طيب وكان سبب تقاعده ليش تقاعد صلاح الدين عن المجيء في رواية ابن الأثير أن أصحابه وخواصه خوفوه من الاجتماع بنور الدين فحيث لم يمتثل أمر نور الدين شق ذلك عليه وعظم عنده. طيب لا خوفوه من الاجتماع بنور الدين ليش؟ الحين خواصه الآن اللي هم القيادة اللي مع صلاح الدين الأيوبي. شوف تتذكروا قبل شوية قلت لكم في فرق بين الشخصيتين شخصية نور الدين وصلاح الدين. نور الدين أيوة وزراء خواص فقهاء تمام أعطيني الكلام أنا أشوف هل هو صح مو صح مناسب كذا وبعدين أنا أقرر قائد ملك. صلاح الدين لا يتأثر بآراء الوزراء كذا إلى آخر فهو خرج وبعدين رجع. السبب فيما كلام من أثير أنه هؤلاء الخواص والوزراء خوفوه فخاف. إيش خوفوه؟ المذكور في كتب التاريخ أنه خوفوا أنه يا ابن الحلال خاف أنه إذا اجتمعت الآن بصلاح الدين يقول لك الله يجزيك الخير صلاح الدين ما قصرت. إذا اجتمعت بنور الدين يقول لك الله يجزيك الخير ما قصرت بيض الله وجهك على اللي فعلت وسلم المفاتيح وتعال أنت عبارة عن إيش جندي في جيش. هو صح ولا غلط؟ صح. هذا إيش حيؤدي؟ كل اللي معاه القادة والمدريش وكذا حيتغير الحال بالنسبة لهم. نور الدين لما طبعا هل هذا بالفعل كان كذلك؟ هذا كلام الخواص حقينه مو انه هو بالفعل كان الامر كذلك. هذا الان تصوير من تصوير خواص صلاح الدين لصلاح الدين انه هذا اللي راح يصير. صلاح الدين تاثر بهذه الفكره ورجع. طيب فحيث لم يمتثل امر نور الدين شق ذلك عليه وعظم عنده. الان الموضوع عند نور الدين انتقل الى مرحله او مكان او منطقه مختلفه وعزم على الدخول إلى مصر وإخراج صلاح الدين عنها. هذا كلام من الأثير. طيب إحنا نقول يعني زي ما قلنا في أكثر من رواية شاهد أنه عموما صلاح الدين نور الدين قصد أنه يروح الآن مصر باعتباره الملك القائد الأصلا مقلد من الخلافة العباسية لهذه المملكة أو لهذه البلاد وراح الآن يتفاهم مع صلاح الدين أنه ليش أنت ما استجبت لهذه هذا الاتفاق اللي كان بيننا ونشوف عاد إيش ممكن يصير. أيوة فبلغ الخبر إلى صلاح الدين وهنا يجي موضع الشاهد وهذه هذا المجلس المهم والجميل. بلغ الخبر إلى صلاح الدين فجمع أهله وفيهم والده نجم الدين. نجم الدين اللي هو إيش؟ أيوة أخو أسد الدين بس هو اللي هو إيش؟ تذكروا اللي كان يدخل على نور الدين بدون استئذان يجلس بدون استئذان وانه هو كان له مكانه وصاحب خبره. يعني الحين صلاح الدين ترى يعني صح انه عمره صغير صح انه خاض تجارب بس لسه ما وصل الى مرحله ايش الخبره العاليه جدا. لا يزال يعني اول شيء يتولاه قبل 3 سنوات اللي هو 64. قبل كذا كان شارك في القتال، وأول مهمة نقدر نقول تولاها اللي هي الإسكندرية. تذكر لما أسد الدين عمه خلاه في الإسكندرية، أيوه، فهو قاد عسكريا يعني، بس لسه يعني ليس في العمر ذاك وليس في الخبرة تلك الخبرة. الشاهد أما أبوه نجم الدين داهية الدهاء، أصلا أمير كبير جدا هو كان يعني تولى حتى يعني تولى أكثر من مكان من ناحية إدارية، وحتى يعني إيش ما يكون بالمكلف ما يكون بأنه ملك ذلك المكان. كان في بعلبك وحتى في دمشق تولى إمارة أو وزارة أو رئاسة معينة، وكان خدم عماد الدين زنكي من قبل أبوه يعني محمود، وبعدين مع محمود نور الدين زنكي، ورجل صاحب سياسة وعارف الناس وعارف البلدان وعارف النفوس وعارف صاحب خبرة وتجربة. المهم قال فبلغ الخبر لصلاح الدين فجمع أهله عشان يتشاوروا في القضية. يا جماعة الخير نور الدين بنفسه جاي، ايش الوضع؟ ايش نسوي؟ كيف نسوي؟ ها؟ قضية ما هي سهلة، نور الدين جايك. ايوه، قالوا فيهم والده نجم الدين وخاله شهاب الدين الحارمي، هذول اصلا اللي كانوا مع اسد الدين شركو اللي هم اصلا اتباع لنور الدين، ومعهم سائر الامراء، واعلمهم بما بلغه عن عزم نور الدين على قصده واخذ مصر منه واستشارهم، فلم يجبه أحد منهم بشيء. أنا ما أدري. نور الدين جاي طبعا، نور الدين هم يعرفوا هيبته، يعني يعرفوا هيبته وجلالته ومكانته. مين اللي أجاب؟ واحد أيضا لم تعركه الحياة بعد. تتذكروا اللي كان زعل اللي كان بيروح المغرب، تقي الدين اللي كان بيروح المغرب بيسوي مملكة هناك وأرسل له القاضي الفاضل قال له ابن حلال وكذا، هو نفسه. طبعا هو بعد ذلك حسيتينا كان بطل في القتال وحتى في قتال الصليبيين، فجزاه الله خيرا يعني عمل في قتال الصليبيين شيئا كبيرا، كان قائد عسكري لصلاح الدين. هذا تقي الدين إيش قال؟ قام ابن أخي تقي الدين عمر وقال إذا جاءنا قاتلناه وصدناه عن البلاد. تمام، ووافقه غيره من أهله، كأنه في ناس من الأهل من الجماعة إيش قالوا؟ أي والله تقي الدين صح، مصر خلاص صارت ملكنا، وإحنا الآن إذا جاء نور الدين قاتله. أيوة، شوف إيش سوى نجم الدين أيوب صاحب الدهاء والحنكة والخبرة والسياسة واللي يعرف الناس ويعرف كيف يتعامل مع ذوي الشأن. شوف إيش سوى. قال ابن الأثير فشتمهم نجم الدين أيوب وأنكر ذلك واستعظمه، وكان ذا رأي ومكر وكيد وعقل، وقال لتقي الدين أقعد وسبه، وقال لصلاح الدين أنا أبوك وهذا شهاب الدين خالك. ترى هذا شهاب الدين مر معنا، ترى من القادة الكبار. أتظن في هؤلاء كلهم من يحبك ويريد لك الخير مثلنا؟ فقال لا، فقال والله لو رأيت أنا وهذا خالك، لو رأينا نور الدين لم يمكننا إلا أن نترجل إليه ونقبل الأرض بين يديه، ولو أمرنا بضرب عنقك بالسيف فعلنا. تمام، فإذا كنا نحن هكذا كيف يكون غيرنا؟ وكل من تراه من الأمراء والعساكر لو رأى نور الدين وحده لم يتجاسر على الثبات على سرجه. تمام، يعني مو أنه يقاتله ولا وسع ولا وسعه إلا النزول وتقبيل الأرض بين يديه. تمام، وهذه البلاد له وقد أقامك فيها، فإذا أراد عزلك فأي حاجة به إلى المجيء يأمرك بكتاب مع نجاب حتى تقصد خدمته ويولي بلاده من يريده من يريد. وقال للجماعة كلهم قموا عنا، نحن مماليك نور الدين وعبيده، ويفعل بنا ما يريد. فتفرقوا على هذا، وكتب أكثرهم إلى نور الدين بالخبر. هذا اللي يبغى مين؟ نجم الدين. ولما خلى نجم الدين أيوب بابنه صلاح الدين قال أنت جاهل قليل المعرفة تجمع هذا الجمع الكثير وتطلعهم على ما في نفسك. فإذا سمع نور الدين، شوف، إذا سمع نور الدين أنك عازم على منعه من البلاد، جعلك أهم الأمور إليه، حطك برأسه وأولاها بالقصد، ولو قصدك لم تر معك من هذا العسكر أحدا، وكانوا أسلموك إليه. وأما الآن بعد هذا المجلس فسيكتبون إليه ويعرفونه قولي، وتكتب أنت إليه وترسل له في هذا المعنى وتقول، إيش تقول لنور الدين؟ تقول: أي حاجة إلى قصدي، ها؟ مو سمع أنه جاي، أي حاجة إلى قصدي، يجيء نجاب يأخذني بحبل يضعه في عنقي. فإذا هذا الرسالة ترسلها لمين؟ لنور الدين. يعني واحد يسحبني حبل وأجيك يجرني لك. فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك واشتغل بما هو أهم عنده، والأيام تندرج والله كل وقت في شأن. قال: ففعل صلاح الدين ما أشار به والده، فلما رأى نور الدين الأمر هكذا عدل عن قصده، ما راح مصر. وكان الأمر كما قال نجم الدين: توفي نور الدين ولم يقصده ولا أزاله، وكان هذا من أحسن الآراء وأجودها. أيوة، وهذا اللي يقودنا إلى فكرة مدى احتياج القائم على، يعني خلينا نقول، مقامات التأثير الكبيرة، إلى العقل والحكمة والمداراة. بعض الناس تعرف يعني يبغى يصادم كل أحد، يبغى يجابه كل أحد، يبغى يكسر رأس كل أحد، يظن أن الأمور تأتي هكذا. يا أخي ما تأتي هكذا، الأمور لا تأتي هكذا. الناس لها مفاتيح، والعقول لها طرق لخطابها، والنفوس مختلفة، والناس مقامات، وكل مقام يحتاج إلى خطاب غير اللي يحتاجه الشخص الآخر، ها؟ ويعني هذه كلها أمور معتبرة. حتى لما ترجع للسيرة النبوية تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الناس بطرق، يعني إيش، فيها مراعاة أحيانا للأعراف اللي هي تعتبر أشياء محايدة. يعني تعرف لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل إلى الملوك، قالوا: يا رسول الله، إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما. ما قال وحاشاه صلى الله عليه وسلم أنه: ألا يكفيه من يصل إليهم الحق والحجة، من أراد الحق يقبله. إيش يعني؟ إيش علاقة الخاتم برسالة الحق؟ صح ولا لا؟ إن ممكن واحد يفكر أنه خلاص، يعني أنت الآن الله خالق السماوات والأرض أرسل رسولا بالحجة والبيان والهدى ويرسل إلى الدعوة إليه، وبعدين يقول لك ما راح أقبل إلا بخاتم. إيش الشكليات هذه؟ فاهم الفكرة؟ لا، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما وضع الكتب عشان يقبلوا الملوك، لأنه هذا عرف استعمل. الكفار أنفسهم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعامل معهم كلهم بنفس، أو كلهم بنفس الدرجة أو بنفس الطريقة. كان يحفظ لأهل المعروف منهم معروفه. تعرف لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى اللي هم الأسرى في بدر من الكفار لتركتهم له. ليش؟ لأنه هو أجار النبي صلى الله عليه وسلم أيام مكة، لما رجع ما دخل إلا في جوار المطعم بن عدي، فهو الذي حماه مع أنه كافر ومشرك وهكذا. فهذه لغة يفهمها أصحاب العقول، أصحاب التجربة، أصحاب الخبرة في الحياة. ومن هنا ينبغي على المصلح والعامل لدين الله وكذا أن لا يكتفي بالمعلومات، وأن لا يزهد فيما عند الناس من خبرات في الحياة وإن لم يكونوا طلاب علم. ولذلك ترى كانوا يمتدحون قضية مصاحبة الشيوخ الكبار في السن، الأخذ من تجاربهم، خاصة الناس اللي دخلت في تجارب في الحياة. لا تقول والله أنا عندي تحفظ على هذا الإنسان في بعض الأشياء، اللي بعض التوجهات الكذا إلى آخره. تمام، ما حد قال لك روح خذ الخطأ هذا اللي أنت متحفظ عليه حضرتك الكريم، لكن روح استفيد من تجربته، استفيد من عقله، استفيد من رأيه، استفيد من رشده، كيف واجه المشكلات، كيف واجه الحياة، كيف واجه المصاعب، كيف واجه إلى آخره. فالشاهد أنه هذا يعني من الأحداث الكبيرة والمهمة واللي فيها يعني فائدة كبيرة، ليس كذلك؟ نعم. طيب، في نفس السنة هذه اللي هي كم؟ 67 طولت 67. اتخذ نور الدين الحمام، تذكروا ما قلنا سوى ابراج اتصالات، ايه، وهذه صراحة فيها فائدة أيضا حتى في السياقات الإصلاحية. ابن الأثير يقول في سنة 67 أمر الملك العادل نور الدين باتخاذ الحمام الهوادي، وهي المناسيب التي تطير من البلاد البعيدة إلى أوكارها، فاتخذت في سائر البلاد. أنا ابتسمت لأني ذكرت يا أخي البيان اللي كان فوقته مو طبيعي، ذكرت وصف العماد الكاتب للحمام هذا، والله رهيب. نجي الحين. طيب يقول كان سبب ذلك ابن الأثير أنه اتسعت بلاده وطالت مملكته، فكانت من حد النوبة إلى بلاد همدان. إحنا ما جانا فتح النوبة صح؟ بحجينا إن شاء الله. وجنوب مصر وشمال السودان، يعني جنوب الصعيد وشمال السودان بلاد النوبة فتحها صلاح الدين على يد أخيه تورانشاه. ذكروا تورانشاه اللي أي يقول لا يتخللها شوف من النوبة إلى باب همدان. همدان هذه في إيران، تخيل من شمال السودان عندك تروح مصر بعدين بلاد الشام إلى شمال العراق، خلينا نقول يعني بلاد الجزيرة إلى همدان، طبعا باستثناء البلاد المحتلة، قال سوى ما ملكه أو سوى بلاد الفرنج، وكان الفرنج لعنهم الله كذا يقول ربما نازلوا بعض الثغور، فإلى أن يصله الخبر ويسير إليهم يكونون قد بلغوا الغرض، فحينئذ أمر بذلك وكتب به إلى سائر بلاده وأجرى الجرايات لها ولمربيها. أجرى الجرايات المالية يعني لها ولمربيها اللي يربوا الحمام هؤلاء عشان صنع، فوجد بها راحة كبيرة، وكانت الأخبار تأتيه لوقتها لأنه كان له في كل ثغر رجال مرتبون ومعهم من حمام المدينة التي تجاورهم، فإذا رأوا أمرا أو سمعوه كتبوه لوقته وعلقوه على الطائر وسرحوه فيصل إلى المدينة التي هو منها في ساعته، فتنتقل الرقعة منه إلى طائر آخر إلى آخره، وهكذا إلى أن تصل الأخبار إليه، فانحفظت الثغور بذلك، حتى إن طائفة من الفرنج نازلوا ثغرا له فأتاه الخبر ليومه، فكتب إلى العساكر المجاور لذلك الثغر بالاجتماع والمسير بسرعة وكبس العدو، ففعلوا ذلك فظفروا فظفروا والفرنج قد أمنوا لبعد نور الدين عنهم، فرحم الله نور الدين ورضي عنه، فما كان أحسن نظره للرعايا والبلاد. الله يرحمه، فعلا الله يرحمه. طيب نروح نشوف عماد كيف وصف الحمام. الحين هو واحد سياسي ولا واحد يعني إيش مروق كذا ويكتب؟ عجيب والله. طيب يقول وكان العماد يقول وكان نور الدين لا يقيم في المدينة اللي هي دمشق أيام الربيع والصيف محافظة على الثغر وصونا من الحيف ليحمل البلاد من العدو بالسيف، وهو متشوف من أخبار مصر وأحوالها وتحقيق اعتدالها بتحقيق اعتلالها، فرأى اتخاذ الحمام المناسيب وتدريجها على الطيران لتحمل إليه الكتب بأخبار البلدان، وتقدم إلي بكتاب منشور لأربابها وإعزاز أصحابها، وهو حينئذ بظاهر دمشق مخيم بوادي اللوان، ونحن مستظهرون في ذلك الأوان عادونا على أهل العدوان، وذلك في ذي القعدة من السنة. ثم ذكر نسخة المنشور الذي فيه وصف الحمام فقال احنا الحين دائما نقارن بين العماد ومين؟ قاضي الفاضل صح؟ حيجون الاثنين شوف، بس القاضي الفاضل يعني الحين يجينا ما نستعجل، هي كلها قصيرة. طيب يقول العماد الكاتب في وصف هذا الحمام يقول هي برائد الأنباء والمخصوصة بفضيلة الإلهام والإيحاء، وهي فيوج الرسائل المأمونة الإبطاء والسابقات الهوج في الاهتداء، والحاملات ملطفات الأسرار في أقرب مدة إلى أبعد غاية، والموصلات مهمات الأخبار في وقتها من أقاصي الأمصار بأكمل هداية، والقاطعات في ساعاتها إلى البلاد أجواز القفار والموامي، والنافذات بنجح المرام بعود السهام إلى المرامي، وهي تطوي الفراسخ البعيدة والأشواط في ساعة، وتنتهي إلى أقصى غايات الطاعة بأتم استطاعة، وقد عم بها نفع المرابطين للغزاة والمجاهدين في سبيل الله في إهداء أخبار الكفرة إليهم من أماكنها، دالة على مكايدها ومكامنها، طائرة بكتبهم إلى من وراءهم من الطلائع والسرايا، مظهرة لهم من أحوالها خبايا الأمور الخفايا، وإنها لميمونة المطار، مأمونة العثار، سالمة على الأخطار، مهدية في الأسفار، أمينة على الأسرار، وإنها لميمونة المطار، مأمونة العثار، سالمة على الأخطار، مهدية في الأسفار، أمينة على الأسرار، سابقة إلى الأوكار، صادرة بالأوطار، سائرة إلى المؤمنين بأنباء الكفار. هذا كله في الحمام اللي تروح تجيب الأخبار. الأخبار جات معكم. طيب اسمع يا جماعة اسمع. يقول شو اسمه أبو شامة، يقول قلت وكل هذه أوصاف حسنة وعبارات مستحسنة، وقد بلغني عن القاضي الفاضل رحمه الله أنه وصفها بألطف من هذه الأوصاف وأخصر. جملة واحدة غريب. فقال الطيور ملائكة الملوك، طيور ملائكة الملوك نقطة. يشير إلى أن نزولها على الملوك من جو الهواء نزول الملائكة على الأنبياء عليه السلام من السماء، مع فرط ما فيها من الأمانة لا يتوهم من جهته الخيانة، فلقد أحسن فيما وصف وأبدع فيما استنبط وأنصف، وهو بذلك أولى وأعرف رحم الله الجميع. ها؟ برائد الأنباء. شايفين يا جماعة مقدار الفوائد اللي ممكن الإنسان يخرج فيها من قراءة التاريخ ودراسة التاريخ والتأمل؟ فوائد كثير. أنا برأيي صراحة هذا كمان فائدة كبيرة جدا من هذا موضوع الحمام، اتخاذ الأسباب متعلقة بالصناعات التخصصية في نصرة الدين. يعني في الأخير هذه قضية ليست مرتبطة بمجرد الإيمان والتوكل هكذا. إيمان وتوكل، التوكل موجود، ولكن اتخاذ الوسائل والأسباب المعينة. ولولا أن نور الدين كان مهموما ومشغولا في كل وقت وفي كل حين بالثغور وما يتعلق بها، ربما لم يهدى إلى هذه الفكرة. إن هذه الفكرة لا تأتي مع الفراغ، وإنما تأتي تحت ضغط الحاجة. وكذلك لا تأتي لو كان قد أخرج نفسه من المتابعة الشمولية، يعني لو كان خلى كل واحد في مكانه خلاص أنت مسؤول عن هذا القسم ما لي دخل أصلا في شيء، لا هو كان حريصا على المتابعة. وهذه يا جماعة يعني صفة مهمة جدا في قادة الإصلاح، قادة المصلحين، الناس اللي ممكن يعني يكون لهم تأثير في الأمة الإسلامية، لابد يكون عندهم هذا الحرص، هذا المتابعة، هذا الاهتمام، هذا المتابعة. ثم تأتي بعد ذلك اختراع الوسائل. واختراع الوسائل هذه يعني كانت مفاجئة بالنسبة، هذه الوسيلة كانت مفاجئة بالنسبة للصليبيين، كانت يعني تفوق ميداني في اتخاذ هذه الوسيلة المهمة والجميلة والمفيدة. ولا شك أنه أن المسلمين يحتاجون إلى مثل هذه الصنائع الناتجة عن خلنا نقول الخبرة والتخصص، إمكان تأثير. يعني هذه تحتاج الحمام إلى مربين، تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى صح ولا لا؟ يعني هي مو الفكرة يحط فيها رسالة ويلا روحي وأنت روح، فاهم؟ يعني خلاص لها أماكن معينة، لها طرق معينة، هي عارفة وين تروح، هي كذا تبنى أبراج أكيد بمسافات معينة، أكيد يحسب معها يعني حسابات، يعني ما هي سهلة صح ولا لا؟ يعني فكرة أن الحمام يروح من برج إلى برج إلى برج إلى برج، فهذه يبغى لها حسابات، يعني ما هي سهلة أنه حتى تتأكد من قضية الوصول وما إلى ذلك. فهذه تحتاج إلى صنعة. وطبعا نحن في مثل هذا الزمن، إحنا زمن يعني الصناعات أصلا، وزمن الدراسات الجامعية اللي هي عبارة أصلا عن تخصصات، والتخصصات هذه كثير منها تخصصات تطبيقية سواء هندسية بفروعها أو غيرها. ولأجل ذلك إحنا ما ينقصنا فكرة خلنا نقول وجود المكان اللي ممكن يدرس فيه الإنسان ولا يعني يتعلم فيه الإنسان، لكن نحن مشكلتنا في هذا الزمن بعدم وجود من يحتوي الطاقات ليوجهها في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة هذه الأمة. بمعنى أنك تجد أناسا كثر من شباب المسلمين يهتمون لدراسة هذه التخصصات وكذا، ثم ربما ويكونون بهذه النية، ثم بعد ذلك قد يجدون أنفسهم فرادى. وطبيعة زماننا هذا يعني من الصعب جدا أن تؤثر فيه بصنعة تخصصية وأنت فرد، أليس كذلك؟ من الصعب. طبيعة السياقات المعاصرة، طبيعة الدول، طبيعة الصناعات، طبيعة الوظائف، طبيعة تقتضي أنه الإنسان وحده ولو كان عنده التخصص في أعلى درجة ما لم يكن هناك ظرف أو سياق يحمله ويعينه ويمده ويحميه ويفتح له الأبواب، أليس كذلك؟ يعني ما لم يكن الأمر كذلك فمن الصعب جدا أن تستثمر هذه الطاقة أو توضع في مكانها الصحيح. وهذه أنا برأيي الشخصي أنه هذه من أكبر المشكلات التي تعاني منها الأمة الإسلامية. لك أن تعنونها بعنوان ضياع طاقات الأمة. ضياع الطاقات. سؤال: من من أصحاب هذه التخصصات من الأذكياء الذين حصلوا وحصلوا وحصلوا بالفعل قدم للأمة خدمات جليلة من خلال هذا التخصص؟ أنا ما أتكلم يا جماعة على مجرد إن هو إنسان كويس وممتاز في تخصصه بعدين فتح له مكتب هندسي وصار يعني إيش يتقن عمل البيوت عند الزبائن اللي بيشتروا منه ويكون أمين هذا مجال آخر، الله يجزي الخير، ما نقول غلط ولا الله يكتب له الأجر على الأمانة، بس إحنا ما نتكلم عن هذا، صح ولا لا؟ إحنا جالسين نتكلم على مستوى الأمة الإسلامية، إنه من الذي بالفعل من خلال تخصصه استطاع أن يقدم تلك الخدمات الجليلة الفارقة في الصناعات المتعلقة مثلا بالقوة أو ما إلى ذلك. هم أناس يعني لو وجدوا فهم قلة، ولا بد أن يكون هناك من يحملهم ويعني سواء يدعمهم ماليا يفتح لهم أبواب وهذا الذي تفعله الدول الآن تفعل هذا الشيء، تفعله لمصالحها، صح ولا لا؟ مصالحها الوطنية. ولذلك تجد أن الدول التي تعتني بالتخصصات وتعتني بأبنائها بالفعل وتفتح لهم فرص قد تتفاجأ أنه إيش بطاقات عجيبة في تلك الدولة. ترى هي ما هي ميزة يعني أنه في هذول الناس ولا هذا الشعب أذكياء جدا فيقدروا يسووا صناعات عجيبة، لا، الفكرة أنه وجد لهم ظرف مناسب يستثمر هذه الطاقات ويجمعها في مكان مناسب ويوفر لها ويدفع عليها ميزانيات وكذا وإلى آخره. ولذلك تجد أن الدول تصنع هذه السياقات فتظهر الطاقات وتظهر الإبداعات. لكن وإحنا يعني المشكلة، طيب من الذي سيفعل مثل ذلك حتى لو من أصحاب الدول أنفسها؟ يعني المفترض نفكر كذا تفكير، يعني من الذي مفترض يوظف هذه الطاقات لما تأتي احتياجات الأمة العامة بعيدا عن احتياجات الوطن الخاص؟ هذه احتياجات طبيعي، كل بلد يسعى للتفوق الاقتصادي والتفوق الصناعي والتفوق، هذا طبيعي جدا، هذا يعني على مر التاريخ يعني. لكن احنا تمام، ثم على مستوى الأمة، طيب في احتياجات الأمة الإسلامية، ألا يوجد من يحمل ويرعى هذه الطاقات على مستوى الأمة ويوظفها توظيفا حسنا؟ ولذلك حقيقة أنا أحيانا أتألم لما تأتيني مثل هذه الأسئلة، إنه أنا أريد أن أدرس هذا التخصص وكذا وللي أنصر الإسلام والمسلمين وما أدري إيش أفعل. فأنت يعني يا سلام على هذه النية، بس في الأخير السؤال الذي في ذهنك: من الذي سيحملك؟ من الذي سيوظف طاقتك فعلا في نصرة الإسلام والمسلمين؟ من الذي سيفتح لك الباب الذي ستخدم من خلاله؟ من الذي ومن الذي ومن الذي ومن الذي ومن الذي؟ خاصة وأنه في بعض السياقات هي بالعكس تحارب هذه الطاقات وتدمرها وتدفنها إذا وجدت فيها أحيانا نوايا متعلقة بالإسلام والمسلمين ونصرة الأمة وما إلى ذلك، فأنت أمام مشكلة حقيقية. لذلك نرجع مرة ثانية، لما تجي سياقات في التاريخ مثل السياق اللي نتحدث عنه، هذا سياق نور الدين وما إلى ذلك، من الأشياء اللي حصلت أنه صار في استثمار للطاقات، يعني طاقات مثلا إيش، مثلا القادة، هناك قادة عسكريون فعلا هم طاقات في وقت نور الدين وقبل وقت نور الدين، لأنه يا جماعة الأمة كانت متفرقة، صح؟ كل مدينة عليها ملك ولا حاكم ولا نائب عن سلطان ولا نائب مدري إيش، وكل واحد منهم عنده حصن، كل حصن له حمى ولهم اختراعات في كيفية الحماية للبلد وأدوات وشغلات ما هي سهلة وأبطال وناس مجربة وقتال، بس كل واحد مشروعه على حصنه وقلعته ومدينته. جو الصليبيين، أين طاقاتكم؟ أين خبراتكم العسكرية؟ أين قدراتكم؟ أين سهامكم؟ أين سيوفكم؟ أين شو اسمه التفاخركم؟ أين ما في ولا شيء. جو الصليبيين أخذوا من أنطاكيا إلى غزة ولا أحد سوى شيء إلا شيء لا يذكر، بسيط، جاءت حاولت محاولات شخصية بسيطة كذا كذا ما نجحت. إيش الميزة؟ الميزة لما جاء نور الدين وخلى في باله فكرة التوحيد هذه، صار شفت قبل شيء لما تكلمنا إنه قال وأرسل إليه سيف الدين عسكره. تعرف إيش معنى عسكر الموصل في تلك المرحلة؟ ترى مو شيء سهل، الموصل من أكبر القلاع والمدن. أرسل إليه عسكره. طيب سؤال، لو نور الدين ما بعد فخر الدين عبد المسيح، هل كان سيرسل عسكره؟ ما راح يرسل عسكره، عسكره سيظلون عنده. فاهم الفكرة؟ لو ما فتح دمشق، هل مجير الدين آبق اللي أول راح يرسل عسكره؟ ما راح يرسل عسكره، سيظلون عنده. فهم الفكرة؟ بخبرتهم، بتخصصاتهم، برميهم، بمدري بطولاتهم، كل واحد سيظل وحده في مكانه. وبالتالي إيش اللي راح يصير على مستوى الأمة الإسلامية في تلك المرحلة؟ ولا شيء، ولا شيء. أقصى ما فيها أنه سيكون نور الدين قائدا عسكريا محنكا في حلب، عنده يعني يشاغل قلاع الصليبيين، وخلال عمره بالكاد تجده يأخذ 10 قلاع ولا 15 قلعة ولا كم، وخلاص هذه حدوده. إذا راح من هناك إيش راح يسوي له حق الموصل؟ ها؟ اقطع يده، تروح قاتل الصليبيين، الله يفتح عليك، أنا ما راح أضربك من وراء، أكل روح هناك دياري، لا تقرب منها، ما لك دخل، لا تقرب. تذكروا ترى في بداية الحلقات قلنا لما نور الدين بعد ما مات عماد الدين أظن راح سنجار أو شيء، قالوا له إيش دخل في سنجار حقة الموصل هذا؟ تمام، نفس الشيء، فكرة إنه أنت ما لك دخل، خلاص أنت هذه حدودك. فهكذا سيكون نور الدين ترى، اللي هو تعرف زي مين؟ زي عماد الدين. عماد الدين ترى هذه كانت حدوده، أنه هو ترى حاول يبدأ يوحد وكذا، بس إنه في الأخير كانت هذه حدوده. تفتح لك كم ديار اللي هي في محور حلب، يعني ممكن تفتح لك على شمال حلب، تروح على جنوب تركيا الآن كذا في وقتهم، هذه اللي كان ممكن تعمل، ممكن توسع شوي. فدائما احنا ما ننظر الى فكرة الانجازات اللي تحققت باعتبارها فقط انه ايش القلعة اللي فتحها نور الدين، او هل فتح مدينة كبيرة او لا. هي الفكرة انه هيئ الارضية فعلا لتوجه الطاقات، طاقات الأمة، وتجتمع لوجهة واحدة. وهذا من أهم ما تحتاجه الأمة الإسلامية اليوم، هذه الطاقات المتفرقة. يا جماعة احنا ترى حتى اليوم ما نتكلم عن طاقات تخصصية، احنا بس مجرد وجود من يحمل هم الدين والأمة ويريد أن يقدم شيئا فعلا بصدق، وهو بعيد عن التفاهات وتخلص منها، وبس يبغى يقدم شيء. هذا الآن هو نموذج الطاقات اللي احنا نتكلم عنه. وين ايش يسوي؟ ايش يسوي؟ انت الان مثلا لما جاءت احداث غزه والحصار الشديد والدنيا كم الناس اللي تقول يا جماعه والله ما احنا عارفين ايش نسوي، صح ولا لا؟ ما احنا عارفين ايش نسوي. ليش؟ ما يوجد من ياخذ هذه الطاقات بالفعل ويوجهها، وهو صاحب قرار فعلا، ويوجهها الى حيث ينصر الاسلام والمسلمين. بالعكس، انت ممكن يكون عندك الخبره والطاقه والقدره، بس انت تخاف تتكلم اصلا انك تقول هذا. ممكن يكون انك في الاخير تعاقب على مثل هذه الإرادة قلبية لنصرة الإسلام والمسلمين. مأساة يا جماعة، مأساة، مصيبة عظيمة جدا. والنتيجة إيش؟ النتيجة الدماء تنزف ثم تنزف ثم تنزف، الأطفال يقتلون، النساء، الأسرى. شوف المحتلين هؤلاء الصهاينة فجروا البيوت ويضحكوا ويرقصوا وينزلوا مقاطع، ولا حتى قاعد تسوي شيء. ما في. لو تشوف كم تبعد قرى المسلمين ومدن المسلمين عن غزة بالأشبار تقيسها، صح ولا لا؟ شبر شبرين ثلاثة تلقى بلد من بلاد المسلمين، وتجيها جهة ثانية شبر شبرين ثلاثة من بلاد المسلمين. كم من الناس اللي داخل هذه البلدان الذين يريدون أن يعملوا شيء ما يقدر. فهي هذه المشكلة، هي هذه المشكلة الحقيقية، وهذه المشكلة العظمى، وهذه المشكلة الكبرى. ولذلك نرجع مرة أخرى، لما ترجع إلى هذه الحقبة التاريخية زمن نور الدين، فعلاً فكرة أنه هو أعاد ترتيب هذه الأوضاع، وجاء يعني أبعد كثيرا من الحواجز التي تعوق الناس والمسلمين عن أن ينصروا هذا الدين، مثل ما فعل في قضية دمشق. فتحت الأبواب، فتحت الأبواب شيئا فشيئا. صار الفرنج يحسبون حسابا حقيقيا لنور الدين، صار ليست القضية ترى أنه حرر بيت المقدس ولا ما حرر، هي قضية أنه صار فيه حساب حقيقي لهذه القوة الإسلامية، وصار فيه أنه ترى إذا الصليبيين حاصروا مصر ترى في واحد في الشام يروح يدخل ديارهم. شفتوا لما حاصروا قالوا وصل إلى مناطق لم يصل إليها قبل ذلك من بلاد الفرنج. ليش رجع الصليبيون عن حصار أسد الدين شيركوه في مصر؟ عشان فتح حارم صلاح الدين جهة حلب، حارم قلعة مهمة جدا، مكان أساسي، كسر جيوشهم هناك. لما سمع الصليبيون قالوا ها والله خلاص أسد الدين شيركوه يلا نتصالح معك، ورجعوا. لازم يكون في ظهر الإسلام والمسلمين، لازم يكون المشكلة الأساسية التي نعيش فيها مشكلة، ترى مشكلة كبيرة جدا. الذي يزيد الأمر إشكالا لما تأتي إلى بعض من أفنوا عمرا في دراسة الشرعية وكذا إلى آخره، المشكلة الكبرى هي عدم إبصار هذه المشكلة. إن هذه المشكلة يبصرها الأعمى، جيد، يبصرها العامي، يبصرها الجاهل، ما يبغى لها فلسفة، يعني ما يبغى لها فلسفة، يعني ما يبغى لها تقيسها بالمسطرة والفرجار، واضحة يعني. لكن المشكلة لما يتدخل الإنسان المنحرف في عقله وفي قلبه ولديه معلومات شرعية، فيوظف هذه المعلومات الشرعية لصبغ هذه الصورة السوداء بالألوان الجميلة. كبدا، إيش المشكلة؟ أنت عايش في مشكلة؟ أعوذ بالله، انظر، يذكر المشكلات، انظر الله يذكر المشكلات. لا تذكر المشكلات يا إنسان، لا تخالف السلف وتذكر المشكلات. إيش دخل السلف في الموضوع؟ إيش فيه يا جماعة؟ يعني إنسان خلاص يفقد فهمه وفطرته. الإسلام ترى دين موافق للفطرة، الإسلام دين موافق للعزة والكرامة والنصرة. الإسلام ما هو دين خنوع وتبرير للإجرام الذي يحصل، قتل للأطفال وكذا. بعدين يقول لك غلطانين يا أخي الناس اللي قاتلوا الكفار، هؤلاء لازم يؤخذ على أيديهم، ومدري إيش سووا، مدري إيش سووا، مدري إيش سووا. إيش فيه يا جماعة؟ فهذه كلها أمور تستفاد من الوقائع التاريخية، تربط بهذا الواقع، تشوف إيش اللي صار، لأنك أنت تعيش مشكلة قريبة. بل يا جماعة الخير، ترى قد يكون الذي كان في زمن نور الدين وصلاح الدين من مشكلة الاحتلال تحديدا، قد تكون أكبر، قد تكون أكبر من بعض الجهات على الأقل. هي طبعا في المساحة أكبر بكثير، لأنه من أنطاكيا إلى زي ما قلنا غزة، إلى جنوب غزة، حتى ربما إلى غزة أو جنوبها بقليل. تتكلم عن يعني في تصنيف الجغرافي اليوم، تتكلم عن 4 دول من مساحة 4 دول، بل حتى من مساحة 5 دول، يعني من جنوب تركيا مرورا بسوريا كاملة على الساحل، مرورا بلبنان كاملة بساحلها، مرورا بفلسطين كاملة، إلى ربما أجزاء من مصر. هذه كلها محتلة من الصليبيين، احتلال مباشر، مو احتلال مباشر، احتلال عشعشوا فيه. يعني صارت الدنيا خلاص، يعني بعدين عندهم ملوك، في ملك مملكة بيت المقدس، وملك مملكة أنطاكيا، وملك مملكة طرابلس، وخلاص لهم نظام سياسي في هذا المكان، ووجود مباشر، ولهم قوات عسكرية مستقرة، ومرفودين بأوروبا بظهر خلف. يعني حتى الإرفاد والدعم الخارجي موجود إلى أبعد مدى. ومع ذلك، طب وما كان مثل ما قلنا، حتى العبارة اللي قلناها اللي مذكور عن ابن عساكر رحمه الله، إنه لم يحصل أن تغلب أهل فرقة على أهل جماعة. المسلمون في تفرقهم ذلك ما كان بإمكانهم أن يغلبوا الصليبين، ما كان بإمكانهم، ما في. فنفس الشيء اليوم، قد يقول قائل لكن ليس بيدنا التفرق السياسي الحاصل ومدري إيش. تمام، يلا خلك في اللي بيدك، يلا السياقات الإسلامية والشرعية والتوجهات، قديش الخلافات اللي بينا، قديش المشاكل اللي بينا، قديش الطاخ والطيخ الموجود بينا، إلى درجة أنك تقول، يعني شفت لما كنا نقول أنه لما ذكر أبو شامة أو شيء أنه صار يستكثر في هذا الزمان أنه يجلس الحاكم اللي هو أمير نور الدين يستكثر في هذا الزمان ها، إنه يجلس في القضاء أمام الخصم، أمام القاضي مع الخصم. يقول مع أنه ترى حصلت في زمن الصحابة وبعدهم يعني عادي، بس إنه في إلى وقت نور الدين أوف، هل بقي أحد من البشر يفعل ذلك؟ اليوم ترى صار عندنا إنه يستكثر إنه يكون في مواقف يعني إنه في ناس مختلفين ويتعاونون على نصرة الدين وكذا، ويتجاوزون ما بينهم من الكذا، وما كان يعني من المنكرات التي لا يمكن السكوت عليها يبقى فيها التناصح والإرشاد وكذا، وبيان إنه هذا باطل هذا حق، يبقى هذا حتى لو حصل فيها نقاش وما في مشكلة. لكن ما هو معقول ينشأ توجه إسلامي من يوم ما ينشأ ولا شيء إنه ترى خصومكم وأعداؤكم ترى هذا التوجه الثاني. حصل ولا ما حصل؟ حصل كثير، فضلا عادة اللي فاتحين النار على الكل، اللي توجههم ضرب الجميع. أي توجه إسلامي تحت نافذة إيش؟ حركي، يلا حط حركي، كله حركي، كله مبتدع، كله مخالف للسلف، يلا وارمي، وإيش مشروعك؟ هذا مشروع. وهذا الخشية الحقيقية فيه من أن يكون الإنسان يكتب عند الله من المنافقين. حسب القضية ترى هي مجرد خلافات وآراء، توجهات إسلامية. وندري حبيبي، دماء المسلمين تنزف، الأعراض تنتهك، مأسورات في السجون، في لهم أكثر من 10 سنين وندري كم في مثل السجون النظام السوري، في تركستان الشرقية ملايين في السجون، ليس كذلك في الصين؟ ويغير دينهم صح ولا لا؟ يوجه عليهم التغيير الفكري والتغيير الديني، ويلزمون بكذا، ويأخذ نساءهم عنهم، يأخذ الأطفال يربون في عوائل ملحدة وعوائل كافر حتى تنشأ وكذا وإلى آخره. وأمامك من يحارب المصلحين والعلماء والدعاة وما يريد أن تقوم لهذه الأمة قائمة وكذا، وأنت كل هذا ما هو شاغل بالك، واللي شاغل بالك الحزب الفلاني والجماعة الفلانية ومدري مين ومدري، ومشروعك كله إسقاط وتتبع وسوء ظن وتتبع للنيات وكذب أصلا، وتحسب أنك ترى يعني الأمور يعني قد تكون عند الله من السالمين. يعني حبيبي إيش بك أنت؟ فتح ترى في صفات منافقين مذكورة في القرآن قد لا تكون بعيدا عنها أنت، انتبه، موضوع خطير. موضوع لما يكون فيه إسلام وكفر وهجوم أعداء الله على المسلمين، ترى الموضوع ما هو لعب، سنت قلت تفلسف، ما هو لعب، ترى ما هو لعب والله. ولا هؤلاء ينصرون الدين ولكن عندهم بعض الأخطاء، وما يقول بعض الأخطاء، عندهم أخطاء، بعدين تصير العكس، تصير هؤلاء عندهم أخطاء هذا الأصل وعندهم بعض النصر للدين، بعدين تصير هذا عندهم أخطاء وهم حركيون، يعني بدل تصير نصرة الدين تصير حركيون. حركيون إيش يدخل تحتها؟ الدعوة لإصلاح الجهاد كله حركيون، استبدل المصطلحات وخلاص. فيصير تعريف المسلم من جد، ترى في بعض الجماعات الأصل في تعريف أي مسلم عامل لدين الله، الأصل عندهم إنه هو مبتدع أو عنده خطأ، الأصل موجود ولا موجود؟ اسمع، في بعض التوجهات أو الجماعات عندها الأصل في من يعمل لقضايا الأمة الإسلامية، الأصل أقل شيء إذا ما مبتدع في تحفظ، هل زكاه أحد من مشايخنا الخاصين المدري إيش، ولا ترى يعد مبتدع؟ جماعة مو لعب والله العظيم، الموضوع مو لعب، مو لعب، الموضوع خطير جدا جدا. وهذا زي هذا الفكر، هذا مصيبة جدا كبيرة كبيرة، مصيبة على أنفسهم، يخشى عليهم عند الله سبحانه وتعالى، لازم يراجعوا أنفسهم حقا مهما كان الواحد ينصحهم، يعني جد والله تبهوا على أنفسكم. كونك شاب صغير تدخل إلى مثل هذا التوجه المصيبة، ترى هذا لا يعفيك عند الله من المساءلة. أنت ترى يومك وحياتك كله فلان مبتدع فلان جهالة، فلان مبتدع فلان ضال، فلان مدري إيش فلان، ومين اللي يسلم منك؟ مين يسلم منك؟ الذين يحاربون الدعاء والمصلحين والعلماء، هذا اللي يسلمون منك؟ مين اللي ينال من سيف لسانك الحاد؟ العاملون لدين الله سبحانه وتعالى. مصيبة، مصيبة والله. انتبه يعني كونك تتبع تتبع شيخهم هذا لا يعفيك من السؤال يوم القيامة، ما يعفيك من السؤال. هذا من جهة، هذا يخشى عليك أنت الآن يخشى عليك. من جهة أخرى يخشى على مستوى الأمة الإسلامية، مو يخشى، خلصت الخشية وصارت المشكلة، صارت ما في. أنت يا جماعة تروح أوروبا أحيانا الواحد يجيك مسلم جديد يضيع بين والله يا جماعة مصيبة، انقلاب أولويات، ضياع بوصلة، سواد في القلب، ظلمة. بعدين ترجع تقول أين منهج محمد صلى الله عليه وسلم، أين منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا دين، هل هذا توجه ومنهج وطريقة محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا الذي كان ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الأمة، على مستوى هذا الدين، على مستوى التضحية والبذل والنصرة والبكاء لأجل هذه الأمة والحرص على مصالحها وكذا وإلى آخره. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وينكم عن المنافقين أداء الدين؟ وينكم عن المنافقين الذين يتسترون باسم الإسلام ويحاربون الإسلام؟ ما في. فلأجل ذلك يعني هذه الأمة تحتاج إلى يقظة حقيقية، هذه اليقظة تتجاوز بها ويتجاوز نخبها بها، النخب طلبة العلم، الدعاة المصلحين، الدعاة المصلحون يتجاوزون بهذه اليقظة قواطع الطريق وقطاع الطريق، كذا يرتقون ينظرون إلى المستوى الأفقي. ثم يأتي السؤال، هل يمكن لنا أن نتوجه إلى هدف واحد بعيد، ليس أن نذوب في كيان واحد؟ خلي هذا موجود اختلافات، وموجود اختلافات بعضها يعني بعضها سائغ وبعضها غير سائغ، بعضها في خطأ، بعضها في انحرافات عقدية، وكما قلنا مرارا هذا يجب أن لا يغضى عنه، يعامل بمبدأ التناصح، مبدأ الإنكار أحيانا. لكن هل يمكن لنا أن ننظر إلى هدف واحد، هدف ليس هو الهدف الوحيد؟ عادي أنت يكون عندك أهداف وأنا عندي أهداف وهذا عنده أهداف، عادي عندك أهداف علمية وهذا عنده أهداف، هذا عنده أهداف دعوية وهذا عنده، عادي ضروري أصلاً اختلافات ماشي. بس هل يوجد هدف أكبر أو مجموعة من الأهداف الكبرى باعتبارنا مسلمين؟ هل يمكن لنا أن ننظر لشيء زي كذا؟ هل يمكن ولا ما يمكن؟ طب ماشي أنت ما تبغى تنظر، هل يمكن أن تعذرني إذا نظرت أنا والثاني والثالث؟ طبعا أنت الرابع والخامس، خلاص ما تبغى تنظر خلا تنظر، عاجبك البوتق اللي أنت فيها خلك فيها، إحنا اللي بننظر مع بعض، تقدر تسيبنا من لسانك؟ تقدر تخلينا ننظر مع بعض؟ ما راح تخلينا ننظر مع بعض، ما راح تخلينا ننظر مع بعض. طيب وين بعدين؟ إيش بيصير؟ إيش تتوقع أنت، أنت لما تصير بهذه الطريقة إيش تتوقع يصير في الأمة الإسلامية؟ ايش توقع؟ ولا عاجبتك فكرة الغربة، انه احنا غرباء واحنا مدري ايش، ما عاد غريب الغربة حقا امام اعداء الله، امام المنافقين، امام الذين يحاربون هذه الامة. اما الغربة اللي انت مسويها لنفسك داخل السياقات الاسلامية، هذه غربة انت مخترعها من راسك، غربة انت مخترعها من راسك، تعتزل ومدري ايش وكذا، والامة السيف يجري على رقاب ابنائها واطفالها ونسائها، والناس تبكي، والناس هذا يقول لك أعوذ بالله، نسأل الله العافية، نحن نعيش غربة شديدة في بعض الأبواب العقدية التي يعني هذا، نسأل الله العافية. وهؤلاء الذين أصلا قتلوا والله أعلم حبيبي إيش فيك أنت؟ أما تبي تقول لي غربة على مستوى أنه ترى فكرة نصرة الإسلام والمسلمين تواجه غربة اليوم في ظل هذا الواقع العالمي الذي يحارب قضية نصرة الدين وعلى الإسلام، أقول لك صح، هذا الموجود وهذا اللي إحنا لأجله يجلس نقول ننظر ليكون هناك شيء يمكن أن يخدم به الإسلام والمسلمون. أما أنه هؤلاء هم الأعداء وهم الذين قد وطئوا على رقاب الناس، وبعدين أنت ما أنت شايف هذه المشكلة واللي ما هو عاجبك بعض التوجهات الإسلامية، خلاص هذه وهذه هذا مشروعك الأكبر، واللي يفتح لي قناة يوتيوب ما يخلي شاردة ولا واردة ولا واحد يعطس عطستك عالية شوي، واللي ما أدري إيش، واللي يا جماعة إيش فيه؟ أين عقولكم؟ أين دينكم؟ أين إيمانكم؟ وين يا جماعة؟ ايش فيه؟ ما الذي يجري؟ ما سبحان الله. بس غالبا والله اعلم غالبا الذين يعيشون امثال هذه التوجهات لا يستيقظون اصلا، قد لا يدركون مقدار الاشكال الذي هم فيه. لكن متى يظهر عوارهم؟ ومتى يذمهم الذامون ويشتمهم الشاتمون ويسبهم السابون؟ متى؟ لما تأتي حالة نور حقيقية يميز فيها فعلا الحق من الباطل وترتفع راية الإسلام. سيرجع مثل ما ننظر الآن التاريخ، حتى في الأوقات هذا، ترى في بعض الأوقات اللي صار فيه احتلال الصليبيين يقول لك مثلا في هذه السنة حصلت فتنة مثلا بين الفقهاء واقتتال، أيوة يموت فيه ناس على إيش؟ خلافات مذهبية. وتعطلت صلاة الحنابلة الظهر ذلك اليوم، صلاة الحنابلة. طب الحنفية والشافعية والمالكية؟ لا، صلاتهم مستمروا. حنابلة وحنابلة ومالكية وشافعية خير إن شاء الله. أمة محمد صلى الله عليه وسلم حبيبي، أنت الآن تستهجنها صح؟ صح ولا لا؟ يعني ما في أحد أظن في هذا الزمن يقبل هذه الفكرة، فكرة إنه في المسجد الواحد ممكن يكون فيه جماعة حنابلة وجماعة مالكية. صح الفكرة؟ إيش بكم يعني تقول من جد؟ هذا بغير إنه في احتلال صليبي، صح ولا لا؟ هذا بس كذا مجرد تقول لا مو معقول يا أخي. معقول والله أصلاً إحنا بنضرب مثل على شيء كذا، متخيل كانوا يصلوا أكثر من جماعة، تخيل. طيب ترى أنت لما تروح في ذاك الوقت ترى الناس ما يحاسب المشكلة، كثير الناس ما يحاسب المشكلة عبد. وفعلاً فعلاً فكرة الانتصار للمذهب الفقهي أمام المذهب الآخر حاضرة بأبعد. أنا أقول جماعة نفس الشيء، ترى ما اللي عايش هذا الوصف اللي نتكلم عنه تلقى ما هو حاس بمشكلة، عادي ماشي أموره تمام أبداً، وحاس إنه هو السلف في هذه الأمة ولا هو حول السلف. والله العظيم إنهم في وادي وأنت في وادي ثاني. إذا كنا نتكلم عن سعيد المسيب وعن حسن البصري وعن محمد بن سيرين وعن أمثالهم من هؤلاء الأئمة الكبار، والله العظيم إنهم في وادي وأنت في وادي ثاني، ولا هم حولك ولا أنت حولهم أصلا. والله ما أنت حولهم. فبس أنا ما في شعور. متى؟ لما تصير هذه الحقبة تاريخ، نقولك تخيل وفي ظل كل تلك الدماء التي حصلت، وفي ظل كل تلك الحرب على الإسلام، على الدعاة والمصلحين والعلماء ومن يخدم هذا الدين والمجاهدين وما إلى آخره، ظهرت طائفة تنادي بتضليل أبي حنيفة. تخيل يعني وتكفر النووي وابن حجر ومدري مين. هذه بس هذه ترى هذه فرع من طائفة، ولا كل كان شيء كان على الطائفة الأصل أصلا. هذا فرع بس جديد يعني، بس هي نفس الفكرة. تخيل يعني تخيل. وترى بالمناسبة هذه من جهة تنتسب للسلف، في من الجهة الأخرى التي تنتسب إلى من يضاد السلف نفس المشكلة، نفس المشكلة. هي ما هي مشكلة ترى بس في بعض من ينتسب للسلف، حتى في بعض من ينتسب إلى اتجاهات كلامية أو كذا نفس المشكلة. يوجد من هؤلاء، يوجد من هؤلاء، يوجد من هؤلاء من لا هم له إلا إسقاط طوائف منتسبة للسلف بس خلص، هذا مشروع في العمر وفي الحياة. وهكذا موجود هنا وموجود هنا، ولا أحد، لا هذا يقبل من هذا ولا هذا يقبل من هذا، وهذا لا يعيش إلا على أخطاء وزلات هؤلاء، وهذا لا يعيش إلا على أخطاء وزلات هؤلاء. وحلها ما تنحل، ما تنحل طالما أنها بهذه الطريقة. على أي حال، أخذنا الحديث بسبب الألم مما يجري ويحصل، وعساها تسلم هذه أصلا من التعقبات والردود والحلقات المطولة. ولكن سبحان الله، قل كل يعمل على شاكلته. نسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق، وأن ينصر هذا الدين، وأن يعلي كلمة الإسلام، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يلطف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرحمها، وأن يعلي كلمتها، وأن يدمر أعداءه وأعداء دينه وأعداء أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت محمدا الوسيلة، اللهم آت محمدا الوسيلة، اللهم آت محمدا الوسيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، واجعلنا يا ربنا من أنصار دينه وملته وسنته، واجعلنا يا ربنا ممن يعيش على سنته ويموت عليها، واحشرنا في زمرته، واجعلنا من الواردين على حوضه، اللهم اجمعنا به في الفردوس يا رب العالمين. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة نبيك، اللهم انصر أمة حبيبك، اللهم انصر أمة خليلك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب عليك بأعداء هذه الأمة وبالمنافقين منها يا رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.